السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تحدثنا أيها الإخوة في اللقاء الفائت عن ما أسميته بمعادلة العبودية، وقلت إذا كنا في زمن المعادلات، يعني كذا زائد كذا يساوي كذا، فالعبودية كذلك. والعبودية أصلها القلب المستقيم، فإذا استقام قلب أحدنا أفرز حياء، فإذا أتى المرء على مرتبة الحياء أفرزت العبودية. ثم لكل من هذه الثلاث تعريفات. قلنا إن هذا إن إذا كان العلماء يقولون أن مداواة القلوب ومعرفة السير إلى الله عز وجل وسياسة الطريق هذا فرض عين، معرفة مرض القلب وعطبه وفرض عين زي الصلاة كده، إما أن يدرسه العبد وإما أن يسأل فيه من هو يعني له بذلك خبرة. فإذا كان الأمر كذلك، كان هذا العلم ينبغي أن يحفظ ويفهم كغيره من العلوم، زي ما بتحفظ المتن الفقهي بالضبط ومتن في المصطلح ومتن في تحفظ هذه العلوم أيضا. والمرء يصل إلى الله عز وجل يعني إذا شفي ببعض شفاء قلبه يصل المرء إلى الله ببعض شفائه، فما بالك لو أن الإنسان أتى على قلبه. ولما بقرأ الأثر أثر عبد الله بن عمر أحاول أرشف ده من الزمن الأول والعهد الأول، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما شبعت منذ أسلمت قط. فلما أقرأ الأثر ده أقول يبقى هم لما كان الإنسان بيدخل في الإسلام أول الدروس اللي بيعلموها لهؤلاء الذين أسلموا كيفية سياسة القلب ومحاسبة النفس وهذه الأشياء الباطنة اللي هو عمل الباطن، كان ده من أوائل الأشياء. ما بنقولش إن العلوم الأخرى الفقه وغيره ده مهمل، مش مهمل، لكن هذا سهل التحصيل. أما مداوات سياسة النفوس ومداواة القلوب صعب، يحتاج إلى زمن. وده أيها الإخوة شأن الملوك إذا ترعنت، أول ما الملك يبدأ يترك تفسد بفساده الرعية وتتراعن برعونته الرعية، والقلب هو ملك الجسد، فإذا فسد فسدت بفساده الرعية أيضا، لا يحسن المرء فهما ولا فقها. عشان كده الحديث العجيب الذي ابتدأ بالأمور الفقهية ثم ختم بالقلب، وهو الحديث المشهور: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس. في آخر الحديث ده كله كلام عن الحلال والحرام والمشتبه فيه والأمر، حتى المثال الذي ضرب مثال فقهي كالراعي يرعى حول الحمى، باب الحمى، وهل للأمير أن يحمي حمى أن يحمي الحمى، ده موجود في كتب الفقه. وبعدين إذا الإنسان رعى بأرض جاره، رعى غنمه بأرض جاره فأصاب هذا الغنم من أرض الجار، بخلاف الإنسان الذي يرعى في قلب أرضه ثم سرح الغنم فأكلت من أرض الجار. الكلام ده كله فقهي، حتى المثال اللي ضربته كان تجد معالجته في الفقه. وبعدين تفاجأ تلاقي الحديث ختم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طيب دلوقتي كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام منتظم فصل، إيه علاقة صدر الحديث بزيل الحديث؟ هي رسالة، كأنه يريد أن يقول لك لا يستطيع أن يأتي الحلال ولا أن يجتنب الحرام إلا من كان له قلب، إلا من كان له قلب مستقيم، قلب سليم، هذا هو الذي يقوم على الحلال والحرام. هو ده بقى يا اخوانا اللي احنا بنسمعه لما لما لما نيجي نتكلم عن القلب السليم، هو ده جذر العبودية، اصل العبودية زي ما قلنا قلب مستقيم يفرز حياء تفرز عبودية، يفرز الحياء عبودية. القلب المستقيم هذا ذكرت في اللقاء الشهر الفائت أن هذا القلب قال العلماء أنه يأتمر بأمر الله ويعظم أمر الله. الائتمار بأمر الله عز وجل ده الطاعة الاستسلام، وتعظيم الأمر ده النصيحة، النصيحة في العبادة اللي هو أنك دائما تجمل عبادتك تطلعها على أكمل الوجوه، ما تلعبش معايا كده النهاردة يبقى بكرة، يفضل يعيش حياته يجاهد فيها. يبقى عرفت ليه مشوار القلب أطول؟ يجاهد نفسه في إصلاح قلبه. فتفاجأ تجد أن من الأئمة من يعد لك سنين على الطاعة، ليه؟ لأن قلبه استقام، صار قلبه مستقيما، صار قلبه سليما. فلما قوي قلبه قدر يعمل الحاجات اللي عندنا دلوقتي ضرب من خيال أو هي الشيء المحال، صح ولا لا؟ يعني مثلا لما يقرأ الإنسان ان شعبة ابن الحجاج بيقول ما اذن، او العامر الشعبي بيقول ما اذن للصلاة قط الا وقد تهيأت لها. كلمة قط دي بقى يبقى من ساعة مثلا ما عرف مسألة التهيئة للصلاة، يعني هو عند البلوغ كده تطلب العلم صغار، وشوف بقى مات عنده كام سنة، ما اذن للصلاة قط الا وقد تهيأت لها. مفيش بقى اللي بيمشي على سطر وسيب سطر، زي ما بيقول الاول امرتهم امري بمنعرج اللوى فلم يستفيقوا الامر حتى ضحى الغد، اخذ الامر امبارح وفهمه بكرة، فضيع وقته. عشان كده اخوانا الغفلة في مجموع كلام اهل العلم هي السهو عن شيء حقه الذكر. وبعدين يقولوا ايه بقى؟ وثمرتها البطالة. ده اللي بيدل ان القلب مش سليم. ثمرة الغفلة لما الانسان بيغفل تطلع لها نبتة، هذه الغفلة النبتة دي ايه؟ ان يسيب بطال، بطال يعني كسلان، كسلان يعني لا هدف له. علشان كده انا كنت اود ان انتهي من معادلة العبودية ونذكر قصة اسلام سلمان الفارسي في الحديث الطويل، قصة أنا مولع بها. إذا قلنا ينبغي أن على المرء أن يهدف حياته، أو قلنا أن الإنسان الذي يريد أن يسير إلى الله عز وجل ينبغي أن يهدف حياته، أن يجعل لها هدفا عشان يبقى دايما همته حاضرة، ده تجدها بوفرة في ترجمة في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، وكيف أنه ضحى بالغالي والنفيس لأجل هدفه. 60 سنة يمر فيها وهو بهمة وجزوة همة لا تهدأ أبدا ولا تنطفئ. ليه؟ لأن كانت حياته لها هدف، لم يكن بطالا. فالقلب القلب السليم أيها الإخوة والقلب المستقيم زي ما قلنا في اللقاء الفائت، هذا القلب هو الذي يعظم أمر الله عز وجل ويأتمر بأمر الله عز وجل. أما الائتمار فهو أن تعود نفسك ألا تجادل ولا تعرض أمر الله عز وجل على ما وقر في قلبك من مخيلات أو من أعراف الناس اللي هي بتصد أكثر الناس عن الله عز وجل. دلوقتي أواجه الناس إزاي بالأمر ده؟ لا يكن بأمر الله عز وجل معك جدال. ودي فيها يعني لعلي ذكرت طرف من هذا في اللقاء الفائت، كيف كان المسلمون يعظمون أمر الله عز وجل أو يأتمرون بأمر الله عز وجل. نزل الأمر وانتهى، حتى كان يظهر الاحتفاء بالأمر وهو مش مطلوب في فحواه. يعني مثلا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في القبلة بسطة، واحد بصق تجاه القبلة، فأهوى النبي إلى حصاه وحكها به، حك البسطة كده وهو مغضب، ثم قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، فإن استطاع فإن كان لا محالة سيبصق، فليبصق في ثوبه أو تحت قدمه عن شمال. طبعا كان المسجد مش مكتف، كان المسجد حصر، فممكن تبصق وتمسحها برجليك وانت واقف بتصلي، أو في ثوبك. طبعا ده برضو يعني بيبقى معلق بشعور اللي حواليك، بحيث محدش مثلا يقرف، والا فيبقى يعني يبقى بعضها زي ما بيقول بعض الشر اخف من بعض. ثم قال: ايتوني بمسك. ده بقى محل الشاهد، الناس قاعده حواليه، قال: عايز شويه مسك والله. فخرج رجل من الانصار الى بيته يشتد، يشتد يعني ايه؟ طلع يجري، مع ان المطلوب يعني ايه المطلوب في الحديث؟ ايتوني بمسك، اروح على البيت اجيب مسك بهدوء يعني. الأنصار ده طلع يجري، خدها جري. الشفافية في أمر الله عز وجل وفي أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي احترام السلف، في احترام السلف اللي هم احنا بنفهم هذه الشريعة على فهمهم، وده أمر يحتاج أن يعني تحتاج معالجته، لكن ده يبقى له وقته. لكن احنا الان نعيش زمن برضو من جملة اخذ العلم خطأ من بابه الغلط، فبنعيش زمان فيه تطاول على اسلافنا، فيه تطاول على اسلافنا، زي قضايا الـ مثلا تخطيئ الائمة في سرد التاريخ، ونحن نحتاج ان ننقح التاريخ. انت عارف التاريخ ده لو نقحته هيطلع ايه؟ يعني يطلع تاريخ الطبري ده لو فضلت تشيل على قواعد اهل الحديث هتلاقيه بقى مجلد، ده لو سالم لك مجلد واحد. قواعد ده غير قواعد ده. عشان كده لما تقرا في ترجمه مثلا محمد بن السائب الكلبي تلاقي ان الامام الذهبي رحمه الله لما يترجم له يقول: الامام الاخباري صاحب التاريخ وعالم السيره الضعيف الحديث. يبقى في فرق بين الايه؟ بين روايه السيره وبين روايه، اقرا ترجمه الواقدي. وهكذا احترام السلف، ان ما نقولش مثلا ان في قصة في ذكرها الطبري مثلا نقول: قال الطبري غفر الله له قصة كذا وكذا، وهذه القصة يعني هو الطبري ده كان آثم او كان لا يفقه، انما قواعد ده عشان كده الامام احمد قال: هذا علم لا اصول له، اللي هو علم التاريخ والسيرة، ما ينزلش على هذه الاصول له، وإلا انت مش هتلاقيه الا ما كان فيه احكام متعلقة بالاعتقاد او احكام متعلقة بالإيجاب أو الإيه أو الحرمة. ده اللي بتناقش، لأن محتاج لها حديث ضعيف. فهم أسلافنا، ما نقولش مثلا إن محاسبة النفس هذا أمر مبتدع. مبتدع إزاي؟ إذا كان عبد الله بن عمر كان يرضع نفسه على صلاة الجماعة بقيام ليلة كاملة وبعتق رقبة ويصبح صائما، يقول لك ده قول ابن عمر لا يلزمني. أمال إيه اللي يلزمني؟ الذي يلزمني ما فهمته أنا. يبقى إذا لزمك قولك وعقلك، ولم يلزمك قول وعقل ابن عمر. لا، ده أنا عقل ابن عمر أحسن منه، مش كده ولا لا؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الشيء الآخر لما قال الموضوع ده لا زلت أذكره لأنه يعني أثر علي نفسيا كده، وبيقول إن قلت لبعض طلبة العلم فقال لي: أنا لا يلزمني قول ابن عمر حتى إن صح عنه. قلت له: طيب ما إيه اللي يلزمك؟ قال لي: انا هاخد بكلام الاخ الشيخ يعني. قلت له: خلاص، يبقى انت خدت ابن عمر لقوله، لقول شيخك. فاذا تعارض ابن عمر مع قول شيخه ياخذ قول مين؟ قول ابن عمر قطعا. فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. دي اشياء ينبغي ان تؤصل عندنا ليحسن سيرنا الى الله عز وجل. بالضبط قضيه زي قضيه طلب العلم. كيف يطلب العلم؟ يطلب طب القلب اولا، فاذا صلح القلب يطلب المرء الآلة. ثم تنزل بقى ينزل بذور العلم على أرض صالحة فينبت نباتا صالحا. قال الحسن البصري رحمه الله كما في الزهد لابن المبارك: كان الرجل لا يلبث أن يطلب العلم حتى يظهر هذا على سمته وهديه ودله. بس يدوبك لسه بدأ يحفظ القرآن ولا كده تلاقيه ظهر عليه بقى كلامه فيه شيء، ما مش هو ده اللي كان بيكلمني زمان، مش نفس الطريقة، بقى مفعم بالأدب، بقى مفعم بالخشوع. بس أول ما أخذ طرف من طلب العلم. أما الآن إحنا بنرى ذلك ولا لا نراه؟ أنا مش بقول إن مفيش، لا موجود وإخواننا على خير والحمد لله، لكن بنسبة مش المطلوبة، نسبة قليلة. تعظيم الاستقامة على أمر الله عز وجل، القلب المستقيم القلب السليم هو الذي يأتمر بأمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ويعظم رأي السلف فيأتمر بالأمر. تعظيم الأمر شق آخر، تعظيم الأمر هو الاعتناء به والاحتفاء. بمعنى ان انا من الممكن ان يؤذن للصلاة انزل جاري على المسجد، يبقى انا كده استقمت على امر الله عز وجل، لكن انقر الصلاة او اصلي صلاة لا اعي ما اقول فيها او بند الخشوع ده ذاهب منها مثلا، فعندها يبقى انا لا اعظم امر الله، لا اعتني بامر الله عز وجل. انما كان اسلافنا على خلاف هذا، كانوا يعتنون زي ما قلت لك كده، لم يؤذن للصلاة قط الا وهو قد تهيأ لها، اتوضى ولبس وقعد خلاص. بل سعيد ابن المسيب يقول كلام اعظم من كده، بيقول: ما أذن للصلاة منذ 20 سنة إلا وأنا في المسجد. وفي رواية قال: ما رأيت قفى أحد 50 سنة. قال الإمام الذهبي رحمه الله: هذا لا يعرف لأحد من التابعين قط إلا لزايد. كل طبقة التابعين دي ما حدش كان العملة دي أبدا إلا سعيد بن المسيب، وده مش صحابي عشان نقول مثلا ده طبقة أخرى ولا هيئة، ده رجل من التابعين يعني ما شافش النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك نفس هذه الشخصية في العبادة كانت هي بنفس القوة في العلم، حتى ذكروا أن عبد الله بن عمر كان يرسل لسعيد بن المسيب في أقضية عمر، لما علم أنه كان يعتني بها ويعني يحفظها ويتتبعها. شو بقى لما عبد الله بن عمر ما يعرفش أقضيات بعض أقضيات أبيه، يقول لسعيد بن المسيب قول لي هو فين. وبعض التابعين يقول: دخلت المدينة فقلت من أفقه من فيها فدللت على سعيد، وكان هناك نفر من الصحابة موجودين ودلوه على سعيد بن المسيب. يعني كان حتى يقول: كنت أسير اليوم والليلة في طلب الحديث الواحد. يعني كانت نفس القوة، عشان تعرف القوة نابعة منين، القوة نابعة من القلب ابتداء مش من البدن، مش بقدرتك ولا بذكائك، انما هو بقلب سليم. عندها يستطيع المرء ان يدخل في اي مجال فيكون له فيه باع. فاذا استقام القلب واقيم اعوزازه بالاعتمار بامر الله والاحتفاء به، تطوير الامر، العناية بامر العبودية عشان تتدرج فيها الى اعلى، فإذا تحصل هذا القلب السليم أفرز الحياء. والعلماء يعرفون الحياء بأنه أو أن الحياء يأتي بسببين: بذكر نعم الله عز وجل على العبد، وبذكر ذنوب العبد لنفسه. وهو في متضح في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. ان الانسان احنا بنحتاج ايها الاخوة لصلاح القلب، وده من الاشياء طريق قصير جدا تصلح به قلبك، هو انك تجلس فقط تتعرف على الله. تتعرف على الله زي بقى انك تنظر في آلائه، تبقى دايما دايما دائم الفكرة، اللي هو العلماء بيسموه ده عبودية الدماغ. مخي ده يعبد ربنا ازاي؟ ليه عبودية خاصة؟ ايه هي؟ الفكر. ان كلما رأيت مشهدا دلك على الله، اي مشهد تراه يدلك على الله، يدلك على صلاحك. يقول العبد دائم الفكرة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان ازاي يربط من بسرعة بسرعة يربط ازاي. لما كان في في في غزو وبعدين جاء بالسبي، قالوا السبايا حطوهم على جنب، وهم قاعدين وجدوا امرأة، وده في مشهد من النبي عليه الصلاة والسلام، كان قاعد والصحابة حواليه، فوجد امرأة قامت متلهفة تدور في المعسكر، راح جاية كده وبين عليها اثر الدهشة تدور في المعسكر، فلفتت نظر الكل وهي تبحث عن ولدها، فلما وجدت ولدها الرضيع ضمته الى صدرها والقمته ثديها. ما ضيعش النبي الفكرة دي على الصلاة والسلام، انها فكرة تدلك حتى في مقاديرك في حياتك الخاصة، ما يدلك على الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه تطرح ولدها في النار؟ معقول دي ترميه دلوقتي بسولعة؟ قالوا: لا يا رسول الله، مش ممكن، دي كانت بتدور عليه وشوف عملت ايه لما حصل. قال: والله لله ارحم بكم من هذه بولدها. هذا المثال على رحمة الله عز وجل ما ينسكش رحمة الله قط. عشان كده قلنا بنقول للإخوة لما نقعد نتنازع ونختلف مع بعض، هو هل يجوز اشتقاق الأسماء من الأفعال أو لا؟ وانت تقول اه وانا اقول لا، وانت تقول المدرسة الفلانية قالت والمدرسة الإعلانية ما قالتش، ونشتجر ونضيع نداوة الأخوة اللي بيننا بسبب موضوع زي كده. لو أننا تركناه وأخذنا المقصود من تعلم أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى، إنك تتعلم هذه الآثار لأسمائه سبحانه وتعالى. لما تعبد الله عز وجل باسمه الرزاق وتنظر إلى رزقك كيف يساق لك وكيف يساق إلى غيرك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما، او مثال او كاف تشبيه، كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. دي دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام انك تتفكر. انزل بقى اسم الرزاق على امثلة الواقع اللي هو بيسميه ابن القيم رحمه الله الكتاب المنظور، الكتاب اللي انت القرآن كتاب مقروء، وكتاب آخر يدلك على الله الكتاب المنظور الكون بقى صفحة الكون التي تدلك على الله عز وجل. حتى في مناظرات الأنبياء كانوا يقطعوا خصماءهم بهذه النعم والآلاء اللي محدش يقدر أبدا يخالفها أبدا، حتى صناديد المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أبو جهل يقول كده، ما يقدرش يقول خلاف كده. ومن تطاول منهم شهد الزمان والتاريخ والبشر فضلا عن الديانة والشريعة بأنه كذاب. لرزقكم كما يرزق الطير، دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم اني اصحى بدري واتفرج على العصافير وهي طالعة من وكرها، صح ولا لا؟ وتنظر اليها بهذه الفكرة. انتوا عارفين عارفين يا اخواننا ان سرمدية الاشياء تذهب برونقها. يعني مثلا لو عدنا نقول انظر الى جرم الشمس، الى جرم الشمس هذا وكيف انه حرارة ملتهبة ويسطع ويعمل، لو احنا قلنا الكلام ده تحس انت ان انا بكلمك في شيء راتب حتى تنظر اليه بهذه العين، لان كل يوم الشمس طلع. فسرمدية الاشياء تذهب برونقها، انما الانسان لما يتجرد من هذه الانظار او الوجهات ويبدأ ينظر إلى نعمة الله عز وجل بهذا التجرد، شوف كيف سارت ومشى زي في هذا الفلك، مشى كده بصورة مستديمة ومستقيمة وهادئة ومعتدلة. الكلام ده انت ممكن تلاقيه تحس ان هو كلام يعني مش هو ده المطلوب، لا، ده أقصر طريق تبلغ به إلى الله عز وجل، انك تقطع من وقتك وقت لتتفكر. وقد دعاك الله عز وجل بالسير في الأرض والنظر علشان يرجع هذا عليك، يرجع هذا عليك بتوحيد خالص، يخلص لك التوحيد. عشان كده بقى القصص اللي بيروى في ذلك لقوم طال تفكرهم. ذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه كان بيقول ايه، كان يقول كان فوق ظهر بيت له فسقط في بيت جاره، فخرج الرجل وظنه صائم، فكان حد نط في البيت حرامي ولا حاجة، فخرج بالسيف مصلتا ثم نظر إليه فقال أبو الدرداء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو الدرداء نعم، قال كيف نزلت في بيتي؟ فقال اعذرني فإني كنت فوق ظهر بيتي لو جنبك على طول أتفكر في خلق الله عز وجل فما شعرت إذ سقطت. شوف الإعماق في هذا في النظر في آلائه سبحانه وتعالى، الإعماق. وإحنا النهاردة المسألة سهلة، الاسطوانات بتاعت الإعجاز العلمي والكلام ده ممكن تأخذها وتنظر فيها، لا تعدم من وردة الراتب في الأسبوع إنك تنظر إلى نعم الله عز وجل، سواء كان في خاصة نفسك أو كان في الكون عامة مما تخدم أنت به. يفرز هذا عندك زي ما قلت خلوص التوحيد، ان توحيدك يتجرد، تلاقي قدر الله عز وجل في نفسك عظيم، تتعرف على عظمة الله عز وجل. وانا شخصيا لا انسى لما قال لي بعض اخواني، قال لي انا شفت فيلم وثائقي عن المجرات وعظم المجرات ودخول الكواكب فيها والشكل ده، قال فبعدها تغيرت صلاتي تماما بعد الفيلم ده، لاني علمت بين يدي من اصلي. هنا بقى ما تستغربش لما تلاقي ان زين العابدين مثلا يترعش لما يتوضا ويقول لسائله اتدري بين يدي من اقوم، لانه عظم الله عز وجل. فانك تنظر كيف يخرج الحي من الميت والميت من الحي، عمليات الولاده ونبات الارض، وتمشي تتفكر وفي نفسك انت في تليين اعضائك وفي بصرك وسمعك وفي بطشك وإدراكك، أشياء تحتاج منك إلى نظر، تفضل تسهب في هذا النظر. ساعتها يحصل إيه؟ يحصل سؤال، أن الذي عندك من الموهبة إنما كان من قبل الله هبة. اللي عند الإنسان والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لا تعلمون شيئا من جملة العلم والتحصيل والنظر والمعلومات، وجعل لكم السمع والأبصار يعني ايه؟ يعني كنتم لا تسمعون كما انكم كنتم لا تعلمون ولا تبصرون ولا تدركون فوهب لكم ذلك. انما الامر الطبيعي اللي انت عليه هو زي ما كان الانسان لسه رضيع لسه مولود، لا قادر يشتكي ولا قادر يتكلم ولا قادر. الصورة دي لا ينبغي ان تفارقك، ثم ترتب عليها كل ما أعطاك الله عز وجل بعد ذلك من نعم، ساعتها تشعر بالافتقار إليه وبالحب بمحبته. أسبغ عليك النعم ظاهرة وباطنة، تحس أنه بقى يعمل لأجلك سبحانه وتعالى، وهبك لك، أعطاك لرفعتك، تشعر بهذا، فتثمر عندك المحبة اللي هو الركن الأول من أركان العبودية. ما العبودية غاية الحب مع غاية الذل. فكلما أعمقت في النظر إلى النعم كلما زادت محبتك لله عز وجل. حتى يمكن هذا الأثر أنا مفعم به، لأن حتى السلف كانوا بيفكروا حتى في الإسلام. لما دخلوا على أيوب السختياني يوما وجدوه وضعا يده على رأسه وهو يقول ليس بيني وبين الكفر إلا جد. لو كان ده طلع كافر كان أبوي طلع كافر وكنت انا كمان طلعت كافر. شوف الفكره دي، مفيش بيني وبين الكفر. يعني كان ممكن الواحد يطلع لما الانسان بيقرا محنه الامام احمد يقول سبحان الله، لو ان الامام احمد ده نخ كان زماننا الان كلنا نجيز ان ينام الرجل ويتوسد المصحف زي ما غلات المعتزله بيقولوا، لان بيقول لك المصحف ده مش مقدس ولا حاجه، ده كلام مش كلام الله. يبقى ممكن انت عادي ما فيهوش مانع انك انت تحط وسادة تنام عليه. كان الانسان لا يستيقن لا يقدس الأوامر والمناهي التي في المصحف. فكأن بعثة الإمام أحمد وتصوير الإمام أحمد كانت ابتداء من جملة نعم الله عز وجل عليه. الشاهد أنا لا أريد أن أنا أسهل في ده، لكن هو كذلك تفضل ماشي دائما يدلك الكون وما يحيط بك من نعم على الله عز وجل، فتتوثق العلاقة التي بينك وبينه، تتمتن. زي ما قلنا بقى يخلص توحيده، تلاقي قلبك مفعم بالله، مفعم. إذا قمت تصلي هو ده بقى السر في قول النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه: لا تسبوا أصحابي فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. لا يبلغ الإنسان لما يطلع عبد الرحمن بن عوف ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة، يجيب يروح مدد يفشوا الدرة كده ويتصدق بيهم مرة واحدة بس في حياته، مرة واحدة بس. وأنا وإنت طول عمرنا كل يوم عشت 50 سنة 60 سنة 100 سنة كل يوم بتجيب جبل أحد قد جبل أحد، شوف ثقل ويطوق المدينة، ذهب خالص إبريز وتصدقت به كل يوم، لا تبلغ الثواب بتاع كف الدرة ده. ليه؟ لأن الله عز وجل لا ينظر إلى الكم الذي أخرجته، إنما ينظر إلى كم تقواه في قلبك، صح ولا لا؟ ينظر إلى كم التقوى في قلب الإنسان. عشان كده قال عليه الصلاة والسلام: سبق درهم 100,000. تخيل لو ان الإنسان مشينا لو انت مع بعض وتصدقت انت بجنيه وتصدقت انا ب100,000 جنيه، يوم الجنيه بتاعك يصعد الى الله قبل 100,000 بتوعي. ايه الاعتبار في كده؟ اعتبار قدر الله عز وجل في قلبه. اللي معاه جنيه ما كانش في جيبه الا 2 جنيه، انا اروح اجيب عيش وفول واكل العيال واتصدق بجنيه اتقاسم مع ربي عز وجل. اما اللي معاه 100,000 دول يسوي شيء يسير نذر يسير من جملة ماله الفاحش. فالمسألة عند الله عز وجل مش بالكم. فلما تقوم تصلي ركعتين يا اخوانا، ركعتين خبيب، ركعتين بس من خبيب ابن عدي، صبرته على تقطيع جسده ركعتين فقط. لما استاقوه قال لهم بس اقوم فاصلي ركعتين فقط. في قدره من الأنس والمحبة لله عز وجل الشيء العظيم جدا. فأنت محتاج يوميا تنمي هذا الأمر، تنميه، تنمي الإيمان في قلبك، تجرد التوحيد يوم بعد يوم. الرجل اللي جاء وسأل حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه لما دخل المسجد، رجل أعرابي دخل المسجد فقال: هل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا أحد؟ فدله الناس على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، كان قاعد في المسجد. فقال: أقرئني القرآن. فقرأه من سورة الزاريات. فلما بلغ إلى قول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال الرجل: له حسبك. وراح قايم كان معاه جمل ذبحه وقسمه على الناس ثم انطلق لوجهه. فمرت سنة، هو ده بقى الصدق، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه ففعلوا عملوا. عشان كده ألف منهم من قضى نحبه، اشتغل على طول. فذهب الرجل ومضى، أمضى سنة كاملة، ثم عاد في نفس الأيام من العام القادم فدخل المسجد فوجد حذيفة برضه، فقال: أقرئني. فأقرأه الزاريات برضه حتى بلغ إلى قول الله عز وجل: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقال الرجل وقد بثت وجهه. طبعا الرواية بتقول أن هذا الرجل جاء إلى حذيفة فوجده على غير الهيئة التي رآه عليها في العام الفات. وجد أن جسمه نحل، ظهر عليه أثر التعب، أثر الإرهاق، الإرهاق. فلما أقرأ هذه الآية الرجل احمر وجهه واتسعت حدقاته، ثم قال: من الذي اعوز الملك ان يقسم؟ ليه ربنا بيقول فورب السماء؟ ليه يقسم؟ ليه ده هو ربنا لو قاله في السماء رزقهم وتوعدين خلاص كلمة واحدة. ف فالرجل عظم عنده جدا ان الله عز وجل اقسم. ويا رب عشان تقول لي ان الامر ده يعني عشان تؤكده في قلبي انا محتاج توثيقا لكلامك بالقسم، مش ممكن. فعظم هذا الامر عند الرجل، فقام من عند حذيفة ولا زال يردد من الذي احوج الملك ان يقسم، من الذي احوج الملك ان يقسم، حتى فقط فقلبوه فوجدوه قد مات. في خلال السنة ظهر عمل الرجل، افعم قلب الرجل بالتوحيد، زاد ايمانه. او دي يا اخوانا قضيتنا، هو ده الهدف اللي بنقول عليه. ان انا امبارح كنت السلف بيقولوا كده، من كان امسه افضل من يومه فباطن الارض خير له من ظاهرها. يبقى كنت مت امبارح احسن لي. لما كان السلف يجلس بعضهم الى بعض وترق قلوبهم ويذكروا الآخرة، يقول له يا ليتنا متنا الآن، يا ليت نموت دلوقتي، أموت ولا لازال خدي مبلل بدمعي، فأبعث بين يدي الله باكيا من خشيته. حد لاقي زي كده؟ يقول يا ليت نموت دلوقتي. فعشان كده أصل الإنسان، الإنسان إذا بدأ يستيقظ، بدأ ينظر إلى الساعة. من أمارات اليقظة أن ينظر إلى وقته الغابر والآتي. قال سليمان الطويل: قلت لأنس بن مالك: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة؟ فقال لي: نعم. الندم ده بيأتي ليه دائما؟ الإنسان لما بيتوب توبة نصوحة بيأتيه الندم، لأنه بيفضل ينظر إلى المعصية. الزمان الغابر لما اجد نفسي متلذذ بحفظ القرآن، واقف كده في الديادي والنور مظلم وفي غرفة بمفردي وانا اترنم واتمتع بتلاوة كلام الله عز وجل، وانا حافظ جزئين ثلاثة اربعة، اقول لو انا كنت الكلام ده لحفظته مثلا في سنة مثلا منذ ان التزمت، فابدأ ابكي على السنين اللي فاتت، اقول انا لو كنت الثلاث اربع سنين اللي ضيعتهم في اللهو واللعب، لو كنت انا التزمت من ساعتها كان زماني حفظت القرآن كاملا. فاخرج بقى من بساتين الاحكام الى بساتين القلوب ورقتها الى بساتين ذكر الاخرة، كان زماني تمتعت. فيأتيك الندم اذا علمت ان المعصية تبعد عن الله عز وجل وان لها عاقبة لا محالة، ستدركك، يشعرك هذا بالندم. فاول اليقظة ذكر الوقت، بعد كده بقى تلاقيه فيما يستقبل من وقت ما بيضيعوش ابدا، لا يمكن. تفاجأ تلاقيه دائما زي ما ذكرنا في شهر رمضان، لما كان ذكرت كان ليا كلمة هنا في التراويح كنت بذكر الوقت، مسألة الوقت، وكيف ان الرجل بيقول دخل على ابن سكينة الفقيه المعروف، فلما كان اذا دخل عليه الداخل يقول لا تزد عن السلام مسألة، ما تحكيش معايا، خش قول السلام عليكم سؤالي كذا وكذا وكذا. ليه؟ اعتبارا للوقت. بعضهم يقول ان اثقل ساعات يومي تمر علي وانا اكل. طب هي اثقل ساعات يومه ليه؟ قال لانها تشغلني عن الذكر. لما بعض اهل العلم ذكر ده لبعض، زي بقول لك شوف احنا برضو احيانا بناخد العلم شمال، لما ذكره لبعض طلبة العلم وكان حاضر في المجلس اللي بذكر فيه الشيخ كلام ده، فقال له يا شيخ طيب هو اذا نوى نية صالحة ان الطعام ده هو الذي يقويني على العبادة وعلى الطاعة وعلى كده، خلاص ما مش هيزعل ولا حاجة. فكان رد الشيخ مجملا وفي ذلك كان مفحما برضو، قال له يعني هو احنا هو كان انت اعرف منه؟ انا بقول لك تعظيم السلف انك تعرف ان هو بيفهم اكتر منك، يعني انت كنت افهم منه هو زعلان. وفي الحقيقة لما تدقق في المسألة دي تعرف ليه وجه زعل، هو زعلان ليه؟ لانه اذا اتى العبد عملا صالحا من قبل الشهوة، ده بخلاف ان يأتي العبد عملا صالحا من قبل قهر نفسه. في فرق بين ده وده، وانا باكل اجد شهوة وان كنت حتى انه فيها نية صالحة، انما لما اقعد اذكر الله اقعد الف مرة استغفر وعد على ايدي، هذا فيه نوع قهر للنفس، والعمل الذي فيه صعوبة وفيه ثقل ويعالج الانسان فيه هواه اعظم من العمل وإن كان صالحا الذي يأتي على هوى العبد. عشان كده بيقول لك إن أنا مش آسف أبعد عن مثل هذه الأعمال. ومن خالف هواه أفرق الشيطان من ظله، كما في الأثر، في الأثر في كتب أهل الكتاب يعني ليس مرفوعا. فأول اليقظة النظر إلى الوقت. محتاجين بقى أن احنا نخرج من هذا المجلس بالنظر إلى الدقائق والساعات لتنمية الإيمان، تنمية الإيمان. العمل بالنوايا فإنها بالغة، والعمل الفعلي تنمية الإيمان ليستقيم قلبه. يبقى إذا تعرف العبد على الله عز وجل من خلال النعم التي أسبغها الله عز وجل عليه، بدأ العبد يحب ربه. وعلى قدر التفكر في النعم على قدر كثرة المحبة والإعماق والإغراق فيها. تعرفين يا أخوانا قبل الحسين ما يقتل بالليل، في الليلة اللي هو الصبح حصل بينه قتال، قيل له انظر لنا رأيا، هتقاتلنا ولا نحط في ايديك الكلبشات فضة وتذهب بها الى عبيد الله بن زياد؟ هو قال مش هروح لعبيد الله بن زياد ابدا، انا اروح ليزيد او الاولى عندي، ما اروحش لعبيد الله بن زياد ابدا. وده طبعا من علو الهمة. فالمهم اللي قالوا له خلاص فكر، فقال دعوني، ده موضع شاهد بيقول ايه، دعوني حتى اصلي فاني احب الصلاة بين يدي ربي. الاثار دي احنا هنفضل نرويها ونمصمص شفاهنا طول عمرنا ان ما كناش نفعلها في انفسنا، نعرف عمله كده ازاي. هو ده اغتنام الوقت، تغتنمه، تهدف حياتك. مسألة الايمان ارتفعت ولا لا؟ طول ما انت شغال بالشكل ده تصل درجة بعد درجة بعد درجة، تصل الى مثل هذه الدرجات. انسان لما يقوم يصلي يجد نفسه مستريح، كان اذا حسبه امر اي تحزب عليه امر قال فزع الى الصلاة، عليه الصلاة والسلام فزع الى الصلاة. فهل الانسان فعلا اذا احس منا بهم فصلى ركعتين ينقشع همه ولا لا؟ انت احيانا ممكن تؤخر الصلاة لحد ما تخلص اللي انت فيه، يعني من كتر اهتمامك باللي انت فيه تقول بس ما اخلص وبعدين اصلي. القاعدة الصحيحة والنظرية الصحيحة انك تروح تصلي يخلص اللي انت فيه، لكن هذه تحتاج الى قلب. فالوصية ايها الاخوة، الاعماق والاغراق في النظر الى نعم الله عز وجل في نفسك وفي من حولك، ثم النظر الى الذنب والى عاقبته. حينما ينظر المرء زي ما يقول ابن القيم رحمه الله، بيقول في الفوائد ايه، بيقول يا مخنث العزم ان اباك قد اخرج من الجنة بذنب واحد. يذكر في موضع اخر يقول ان اباك قد اخرج من الجنة بذنب واحد، وامر الله عز وجل بإبانة عضو بربع دينار، وهدم بناء الجسم المحكم في إيلاج مثل الأنملة في فرج لا يحل لك، ألا تخشى منه؟ أو بيقول كلام نحو ذلك. هو سيدنا آدم بقى أنت تحفظ عنه أنه عمل ذنوب قد إيه؟ مفيش إلا هي مخالفة واحدة. والعلماء في المفسرون بعضهم بيذهب إلى أنه تأول أصلا، مش كانت، وآدم كان أهلا للتأويل بس هو غلط دي، إنه هو تأول الأمر، أن الله عز وجل لما قال لولا تأكل من جنس هذا الشجر كأنه يهذبه يعني. بس إنما الأصل مش كده، مش اللي أنت بتاكلش يعني، فأكل وكان متأول، ومع ذلك صدر فيه قرار. ولذلك يا أخوانا إحنا بنعبد الله عز وجل، مشكلتنا إيه في عبودية الله عز وجل؟ أننا نعبده بشق مائل، تدخل على الله عز وجل من جانب الرجاء وتترك جانب الخوف، تترك جانب انه ملك. ملك يعني مثلا احنا في الطرقات الان واحد مشي مخالف بيوقفك العسكري يقول لك ادفع 1000 جنيه، كلمة واحدة، ولو ما دفعتش يسحب منك العربية والسيارة ويسجنك، كلمة واحدة. اذا الملوك لهم اوامر. دعك انا طبعا ده مع الفارق، انا عايز اخد بس ايه هذا القدر، انك لما تعامل ملك له امره اللي ممكن يمضيه عندك، فما بالك بملك الملوك بقى، له اوامره، سنة الله، إن نوحا دعا إلى الله عز وجل 950 عاما وهو يدعو الناس إلى الله على المنبر وعلى الأرض وهو ماشي في الطريق، الدعوة الفردية والدعوة الجهرية وما قصر طرفة عين. لكن كفر ولده تنزل سنة الله أمر الله، الكافر ملوش عندي حاجة، ولو كان ابن نوح ولو كان ابن مين ملوش عندي شيء. لما يقوم أبو طالب ويقول في النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه لامية لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام، العلماء بيقولوا ان دي افضل من المعلقات من بلاغتها، وحتى ان الناس اللي بيحفظوها من عظمتها. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقى لما دخل عليه رجل في الصحيحين وقال يا رسول الله هلكت جفة الدروع وهلكت الثمار والعيال فادعوا الله لنا ان يسقينا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فما نزل عن المنبر او فما انزل يديه حتى رأينا قطرات المطر تتحدر على وجهه ولحيته عليه الصلاة والسلام. فنظر ابو بكر ثم ذكر بيتا من هذه اللامية، قال يا رسول الله لو رآك ابو طالب لعلم صدق هذا الذي قاله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما قال ابا بكر، تقصد ايه يعني من كلام ابي طالب؟ فقال قوله وابيض يستسقى الغمام بوجهه فما لليتامى عصمة للأرامل، ان هو يستسقى يعني النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في سقيا يعني. هذه كانت اعظم من المعلقات كما يقول البعض يعني، ومع ذلك كفر والنبي صلى الله عليه وسلم يحفظ سنة الله. حديث الصحيحين من حديث المسيب بن حزن قال، فقال آخر ما كان علم في قصة موت أبي طالب، فكان آخر ما كلمهم أن قال هو على ملة عبد المطلب، مات كافر. النبي صلى الله عليه وسلم مالوش استغفر لك بإطلاق، لا، لأنه درس سنة الله عز وجل. قال أما إني سأستغفر الله لك ما لم أنهى عنك إلا أن ربنا ينهاني. فنهاه الله عز وجل عن الاستغفار له فامتنع. أبو طالب ده اللي هو كان يعني جيش كتيبة كاملة في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر بذلك كما في الصحيحين أن العباس قال يا رسول الله إن عمك كان يدفعك ويحوطك من خلفك فماذا قدمت له؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هو في ضحضاح من نار الى كعبه في النار، ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار، يعني شفع له انه طلع فوق شوية والا كان بقى يعني في عذاب شديد. وهذا كلام متفق عليه بين اهل العلم الا الرافضة المبتدعة فقط، هم اللي بيقولوا ده ولي من اولياء الله، انما ابو طالب مات كافرا وشهد له عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالعذاب، لكن مات كافرا يخش النار مفيش كلام. ابو ابراهيم مات كافرا يخش النار مفيش كلام. فاذا علم الانسان منا هذه السنة يبقى كل معصية ابن الجوز يقول كده، من ظن انه سيعصي الله عز وجل ولا يعاقب فهو مجنون. المعصية ليها عقوبة، مش الكلام ده لا ينفق هنا، المعصية لها عقوبتها، لكن قد يلطف الله عز وجل بالعبد ثم مشى معاه. يعني عملت معصية مشى لك في دور برد، تمشي لك في ابتلاء يسير، في عطبت بشيء، خبطت مش عارف ايه، جرحت في مسألة مثلا. انما انك انت تتوقع ان هذا الذنب لا عقوبة له تبقى مش واخد بالك. جريج العابد الذي اشاد النبي صلى الله عليه وسلم بقصته لما تعرف على الله عز وجل وام دعته فلم يجبها فدعت عليه، علم ان دعوة امه ستجاب فيه. ليه؟ لانه هو يعلم المسألة دي، هذا من سنة الله عز وجل ان الام اذا غاضبت فدعت على ولدها فانه يستجاب لها كما قال اهل العلم، حتى لو كانت مغضبة، حتى لو رجعت في كلامها بعد كده يستجاب لها من خطورة بر عقوق الوالدين. فلما نزل عن الدير وقالوا له انت احبلت المرأة تبسم، قيل له لما تبتسم؟ قال اصابتني دعوة امي. يعلم ان ده واحد زائد واحد يساوي اثنين. فاذا علم العبد ذلك وقع في قلبه الوجل والخوف. فتلاقيه دائما هو دي بقى يا اخوانا هيئه التائب، مش هيئه التائب المرح واللهو انه دايما كده مكبر دماغه، لا، هيئه التائب الحقيقيه انك دائما تراه مشغولا مكترثا. انتوا عارفين احنا ليه بنتكلم على بعض؟ عشان انت ما انتش مشغول بنفسك، انت مشغول بي انا، وانا مشغول بك انت. وان احدكم لينظر القذى، لا يرى القذى في عين اخيه ولا يرى الجزع في عينه، يفضل ينظر الى غيره لانه مش مكترث بنفسه. عارف انت لما تحسب الحسبه دي درجات الايمان وصلت لها ولا ما وصلتلهاش؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ما تموتش، اتقوا الله حق تقاته. حق تقاته دي جت عندي ولا لسه؟ ان ما كانتش لسه جت يبقى انا هعاقب، لان ده امر من الله عز وجل ان تتقيه حق التقوى. فاما ان تاتي على ما اراده الله عز وجل او ان تنشغل بالتوبه والاستغفار والانابه. ما كنتش لا ده ولا ده تبقى فارغ عاطل، عليها عقوبه. فلو الانسان امضى وقته في مثل هذا هتلاقيه منشغل بنفسه، انا وصلت لفين والترمومتر وصل معايا لفين، مش هبدا افكر في حد بقى، هينشغل المرء بنفسه. عشان كده العلماء بيقولوا من انشغل بنفسه كفاه ذلك عن الشغل بغيره. هي نفسك وعيوبها ومشاكلها تكفيك انك تقعد تفكر في غيرك. فاذا انشغل المرء بهذا الامر وتكون هذه هي هيئه له، سمت له، دائما منشغل بنفسه. وهذه هي اماره او العلامه الكاشفه للذل. فاذا استحكم الحب منك واستحكم الذل منك كنت قد وصلت، كنت عبدا حقيقيا. يعني اذا افعمت فيك مساله الحياء. طيب اخيرا ازاي بقى ياتي الانسان بالحب وبالذل؟ اما الذل فيتكئ على الخوف، زي ما قلت لك تقعد تفكر عندنا معصيه عندنا عقوبه، ده بيكسرك فتبقى منقاد دائما تتلهف على امر لله لتفعله وعلى نهي نهى الله عز وجل عنه لتجتنبه، عشان تقع في موضع محبته ونظره ورضاه. الخوف من الله عز وجل، خوف هذه العقوبه، خوف العاقبه، وخوف الخروج من هذه الدار ولما يحصل المرء ما طلب منه او ما هو المقصود منه. هذا الخوف اذا ثبت في النفس ظهرت امارته على هيئه الانسان. أمارة ذلك من أكشف الأمارات اقشعرار البدن وبكاء العين، مش كده ولا لا؟ أن ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن. إما أن يكون المرء هكذا وكذا، بيقول شداد بن الهاد في الصحيح بيقول صليت خلف عمر الصبح وكان كثيرا ما يقرأ في صلاة الصبح بالنحل ويوسف، وكنت في آخر الصفوف، يعني كانت الناس متكاثرة في هذه الصلاة، وكنت في آخر الصفوف. فقرأ من سورة يوسف، فلما بلغ إلى قول الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، بكى حتى سمعت نسيجة. انتوا عارفين يا اخوانا ايه هو النسيج؟ لما الواحد يبكي كتير قوي قوي ويبدأ نفسه يتقطع، زي ما هنقول ينهنه، يفضل يشهق كده من كثرة البكاء. اهو عمر رضي الله عنه بكى بشدة لدرجة النفس قطع. بيقول ابن الجوزي في ترجمته كان ربما يمرض شهرا فيعوده الناس ويظنون ان به مرض وليس به الا الخوف. كذلك ذكروا انه كان رضي الله عنه ربما مر على انسان يسمع منه آية واحدة فيكون في فراشي الشهر ومدة اكثر من هذا من آية واحدة. ده امر ينبغي ان انت برضو تعود نفسك عليه، ان انت بشخصك انت شخصيا انت اللي هتقوم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، وانت بعينك اللي هتكون الشمس فوق رأسك بحرارتها، وانت بعينك اللي هتعالج الم سكرة الموت الان او غدا اللي انت هاجم عليها. لما تقعد تطيل النظر تعمق النظر في المسألة دي تعمق النظر إن أمرا جاءت الشريعة بالإكثار منه فكنا على الضد من ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هازم اللذات فإنه ما ذكر في واسع إلا ضيقه ولا في ضيق إلا وسعه. إحنا بقى عملنا إيه؟ أكثرنا من عدم ذكره. فين وفين لما تذكر الموت مع إن صلاح قلبك يتكئ على ذكر الآخرة. وده طبع الصور المكية لما نزلت تربي الصحابة كان بيتربى كده توحيد الربوبية الخلق ثم ذكر الآخرة والمعاد والعذاب واللقاء فيه. في غالب ما كانت عليه الصور المكية عشان تعلم الإنسان ان كيف يعني. شوف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما نظر الى اهل الصفة ونزل قول الله عز وجل افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون ارتج المسجد ببكائهم ببكاء اهل الصفة. فنظر اليهم ابو بكر وقال هكذا كنا ثم قست قلوبنا. طبعا ده من جملة حط ابي بكر على نفسه وإلا فمعلوم ان ابو بكر كان بكاء. يقول هكذا كنا امتى في صدر الاسلام الصور المكية ربتهم كده علمتهم ازاي الحفلة اليسيرة دي علمتهم ازاي ان نفوسهم تضطرب خوفا من الله عز وجل. عشان كده النظرية اللي ملهاش حل الا كده الاعتبار هذا صلاح القلب ان ازاي مصعب ابن عمير واحد فقط يوطد دولة الاسلام. انا مش متخيلها دي واحد بس يروح المدينة العالم تسلم كلها في المدينة او اكثر وتبقى دولة يعني على الاقل اعمدة الدولة اسلمت بحيث ان لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيحكمهم ويرتضون احكامه وتبقى هي دي دولة الاسلام وشوكة الاسلام من واحد بس نفر واحد بس. مفيش اي حل للامر ده الا لان قلبه كان سليما كان جلال الله عز وجل في قلبه عظيما فكانت الكلمة تخرج من بقه تؤثر. وده برضو من مشاكل الدعاء الآن نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. ليه الإصلاح مش عمال؟ لأن نفس الذي يقول يحتاج إلى تهذيب عشان تخرج الكلمة منه كالأمر لقلبك فينصاع قلبك لها تأتمر بأمرها. والقصة العجيبة المشهورة لما دخل لص على مالك ابن دينار وهو يصلي وشوف لص بقى الجرأة بتاعته ان صاحب البيت بيصلي وهو قاعد يدور في البيت. صاحب البيت صاحي واقف قدامه وهو بيدور في البيت فلما لم يجد شيئا استقبل المكان الذي دخل منه الشباك اللي دخل منه واراد ان يخرج منه فكان صادف ده مالك ابن دينار سلم خلص صلاة يعني. فالتفت مالك اللي انا عايز اتخيل واحد مسجل خطأ مثلا والناس كلها بتهابه وإنسان لا يؤمن وعنده من القهر والبطش وقوة القلب في الأمور دي واحد يعني فتوة. فالتفت إليه مالك وقال يا هذا على رسمك أعط رحوات. فقال إني أستحي من الله عز وجل أن تخرج من عندي ويدك صفرا. طب أعمل إيه؟ قال توضأ وصلى ركعتين. راح الراجل متوضأ وصلى ركعتين فعلا. إزاي قهر قلبه بالشكل ده؟ ثم خرج معه مالك من البيت وقد تأبطه أنجزه يعني زي ما بيقولوا وحين يصلوا الفجر. طبعا الناس عارفين ده حرامي ده العابد المعروف. فقالوا تعجب الناس من اجتماعهما. فكان مالك يضحك ويقول جاء ليسرقنا فسرقناه. العجيب هنا ان ازاي تقول للواحد زي ده قوم صلي وكان ذلك في الغابر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقى الإنسان يقول له أسلم يسلم يقهر القلب لصدق المتكلم. فإذا ثبت الخوف في قلبك ظهرت عليه هذه الأمارات المعلومة المنصوص عليها وأثمر هذا الذل والانكسار لله عز وجل. ثم الشق الآخر المحبة وقد ذكر أهل العلم أسباب عشرة لتحصيل محبة الله عز وجل. هذه الأسباب ذكرها ابن القيم رحمه الله في مدارجه وغيره. وفي الحقيقة كانت هذه الأسباب لابن القيم كانت أسباب مانعة. يعني رأيت بعض أهل العلم زاد عليها أشياء كلها دخلة في الجرد في نفس الأسباب دي ما خرجتش عنها. يعني دي أسباب تحمل بها قلبك على محبة الله، تستجلب بها محبة الله عز وجل. الشق الركن الركين في العبادة في العبودية عشان تصير عبد. أما السبب الأول فهو قراءة القرآن بالتدبر والتفهم. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام البيهقي وعن ابن مسعود رضي الله عنه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فليقرأ القرآن. الحديث ده أكشف شيء في الباب، واضح خالص. عايز تحب ربنا وتحب النبي اقرأ القرآن. وده من الأمور اللي محتاجين يا أخواننا فيها أشياء، محتاجين فيها كثرة الكثرة الكمية في قراءة القرآن وإعماق التدبر. الكثرة الكمية دي يعني أنت بتقرأ القرآن قد إيه؟ بقرأ جزء، بقالك قد إيه؟ بقالنا بتاع سنتين ثلاثة أربعة مثلا بنقرأ جزء. لا ما ينفعش يزيد بقى. كنت بتقرأ في الأول وردك اليومي جزء، ما تقعدش قاعد ملتزم بقالك 10 سنين في جزء واحد برضه. لازم الكم يخلص. القرآن ده يا اخوانا ترياق علاج، بينزل يغسل القلب، يوجه القلب، يجلو القلب. فانت محتاج انك تكثر من الكثرة الكمية. بيذكروا عن بعض السلف انه كان يحتبي، عارف يحتبي يعني ايه؟ يعني يجيب ركبه كده يرفعها ويروح رابط عليها ايده كده، فلا يفك حبوته الا وقد ختم القرآن كله، يقرأ القرآن في مجلسه. ومحدش يقول ان الكلام ده ما يصحش، اوعى تقول كده. ان انت مستغرب له ده، انه يعني النهارده لما مثلا تسمع عائشه رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا القران في يقرا السوره في اطول منها، اطول من المده. ليه؟ لانه كان يقف على رؤوس الايه ويفصل بين الايه والايه، الحمد لله رب العالمين يمد اخرها، وبعدين يقف وبعدين يقول الرحمن الرحيم. طب لما يقرا بقى البقره بالشكل ده تاخد معاه وقت قد ايه؟ الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأثر وحسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا فقام الليل بالسبع الطوال، قرأ بالليل بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة أو يونس، على اختلاف أهل العلم في السبعة من الطوال دي اللي هي يونس ولا طبعا. تخيل بقى ده كان وكان مريضا. مش الشاهد بقى الهمة هنا، الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة بتاعته ينفع ان الليل يتقري فيه سبعة طوال بالحسبة، الحسبة لما نجي نحسبها احنا على قراءة النبي عليه الصلاة والسلام ينفع كده ولا يمكن؟ انما في عنصر هنا يا اخوانا، عنصر البركة، العنصر الروحاني الذي أقره وقرره النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما موضع. يعني مثلا لما يقول من أحب أن ينسأ له في أثره، ينسأ له في أثره يعني إيه؟ يعني عمره يطول. طب وفي على عمره بيطول؟ هو المكتوب عند الله عز وجل فلان لفلان هيعيش 60 سنة، انتهينا. يعني إيه يعني إيه يبارك يطول عمره أو ينسأ أثره؟ قال العلماء بالبركة، يعمل الأعمال التي يعمل فيها التي تعمل في أيام فيعملها هو في ساعات. وده اللي ذكره ابن القيم في الوابل الصيب من فوائد الذكر، أنه يجلب البركة في الوقت والعمر والصحة والكلام ده، بحيث أنه يقول كنا ندخل على كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب في ليلة ما ينسخه غيره في أسبوع. يعني الساعة عند ابن تيمية سبع ساعات من غيره، يعني في سبع ساعات دول انت تقرأ كم جزء مثلا؟ 15 جزء بالقراءة اللي هي المتأنية، ده كان بيقرأه ابن تيمية في ساعة. يعني الراجل ده ممكن يختم القرآن في ساعة، يعني ممكن يختم القرآن ثلاث أربع مرات في اليوم، ولا ما يمشيش كده؟ تمشي بالشكل ده. يعني ما تقولش عنصر البركة عنصر ينبغي ان الانسان يعتبره. وانا هقول لك على تجربة جربها كده في بيتك. اول ما تخش بيتك النهاردة خش وقعد كلم الزوجة والعيال وكده وخليك بص في الساعة وشوف الساعة اللي انت بتقعد فيها مع العيال عدت في قد ايه بالنسبة لشعورك. وخش افتح المصحف وقعد عليه ساعة وشوف الساعة دي برضو عدت في قد ايه بمشاعرك اللي انت تستشعره يعني. هتلاقي ان الساعة دي اطول من دي. وروح وجرب كده لو عدت تقرأ تدرس تبحث هتلاقي ان الساعة دي بقت اطول من غيرها. بركة تلتصق بالعمل الصالح. فالرجل بي بي بي بيعمل حبوته كده. الاسانيد الصحيحة عن عثمان رضي الله عنه انه كان يختم القرآن في ركعة. اللي ابن كثير في البداية والنهاية بيقول وقد تواتر هذا عن عثمان. تواتر يعني ايه؟ يعني بلغ حد القطع. يعني ما ينفعش حد يقول ان القصة دي ضعيفة ولا ما تنفعش. ده بلغ حد القطع لا ينبغي ان ينكر. قال بعضهم قلت لأسبقن الناس اليوم الى الحجر. فانطلق الى الحجر حجر اسماعيل. فانطلق اليه قال فصليت فاحسست ببرد اناملي بين كتفي. حد كده بهدوء كده حط ايديه بين كتفه بيقول له انا تعالى شويه كده بس. قال فتحركت فقام بجواري فاذا هو عثمان رضي الله عنه. فكبر وافتتح بالحمد فما ركع حتى قرأ الناس. نائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان رضي الله عنه لما دخلوا يقتلوه وضربه بعضهم بالسيف فمدت يدها فقطعت اصابعها فقالت تقتلون رجلا كان يقرأ القرآن في ركعة واحدة. كان يعني مش اول مرة تواتر ذلك عنه. تقدر تقول لي بقى ليلة تجيب فيها 30 جزء ازاي؟ فمثل هذا لا ينبغي ان يعترض عليه. ما تقدرش ازاي ما ينفعش والوقت والاولاء ما. لا يعترض على مثل هذا. وبعدين نقول ان ده في الحقيقة لا يثبت من هذه الركعات الالف ركعة والكلام ده لا يثبت. وما لقى اللي يثبت 300 بس. فمش معنى 300 بس. عشان كان الامام احمد ثبت عنه انه كان يصلي 300 ركعة وانتوا حنابلة فما صحش عندكم الا عشان احمد بس. لا يصح. السخاوي رحمه الله بيترجم بيقول عن زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه بيقول وانما سمي بزين العابدين لانه كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. وده موجود لمن اختبره. الشاهد يا اخوان ان ايه كانوا يقرؤون القرآن. بعضهم كان يختم القرآن وبيطوف. تخيل 7 اشواط يختم فيهم القرآن. والانسان لما يكون حافظ كويس بخلاف اللي بيقرأ من المصحف تلاقيه قراها بسرعة. وجرب الموضوع ده مثلا في سورة الكهف لمن يعني يعتمد هذا وبيقرأها كل جمعة ولا حاجة. هتلاقيك على الاستطابة سهلة خالص عليك. لما تقرأها من المصحف تقرأها في وقت اطول مما تقرأها تسميعا. اضف الى ذلك ان هؤلاء القراء كانوا يقرؤون حدرا. فده برضو بيساعد. لكن في الجملة عندهم فيه من البركة. فلنهتم بالقرآن. بالنسبة للكم تكتر كمية القرآن. وبالنسبة بقى للفكر كان المشايخنا علمونا كده انك تبقى قاعد وجنبك ورقة وتقرأ الآية او تقرأها مثلا في قيام الليل في آية بتعلق معاك تحس ان فيها سهم فيها اشكال فيها انت عايز تسأل عنها كده فيها فائدة طلعت. شوف ازاي مثلا يعني تروح تكتبها في ورقة هذه الفائدة او تكتب الآية دي في ورقة وتروح تبحث في التفسير شوف اللي انا استفدته ده صح ولا مش صح. وده يخليك تتعود على قضية التدقيق في القرآن الفهم في القرآن. وكلما زاد علم المرء كلما ثقب فهمه لانك بيبقى عندك الآلات من اللغة العربية طرف ومن الاصول طرف ومن الفقه طرف تقدر انت تبين بده. عايزين تفكر في القرآن. عايزين انسان يدعو نفسه الى ما كان عليه السلف. لما بعضهم بيقول تركت الامام ابو حنيفة رحمه الله وهو يحيي الليل كله بآية ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتوهم سامعكم. ابو حنيفة قام بها الليل كله. هل حد فينا وصل من الشهوة وهو بيقرأ القرآن انه يشتهي انه يكرر الآية كانه بينبه القلب كده فهمت من دي لا طب انا هعيد عليك تاني اصحى فوق بقى ويقراها تاني. ف فهمت من دي؟ طول الليل وهو يتأمل في هذا المعنى. عائشة رضي الله عنها فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، قعدت تصلي بها ركعتين ساعتين ثلاثة أربعة خمسة ست ساعات. اعماق التفكر والتعايش مع القرآن. هو سيدنا عمر بيبكي ليه؟ في انما اشكو بثي وحزني الى الله. احنا مالنا دي سيدنا يعقوب، مالنا احنا ومال الموضوع ده؟ مش كده؟ لا مش احنا مالنا. لما تيجي تشوف الحسن ابن عباس هو بيحكي بيفسر، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الايات ليسجننه حتى حين. يقول ابن عباس ايه؟ يقول وضعوا يوسف على حمار بالمقلوب وسودوا وشهوا وطافوا به في أزقة المدينة، يعني عشان يسمعوا به يعني ان يوسف عق سيده وعمل، عشان ما دخلوا السجن تبقى المسألة ماشية. انت عارف ابن عباس هو بيحكي الموضوع ده بكى. شفافية القرآن، الشفافية مع القرآن تلاقي نفسك من جوه كده فيها رقة، فيها رقة. الاعماق في فكر القرآن ده ما نحتاجه. كم القرآن، ودخلت امرأة على عطاء ابن ابي رباح وهو يقرأ من سورة هود، فقالت يا عطاء او هكذا تقرأ هود؟ قال فكيف؟ قالت اني لا اقرأها منذ شهر، بقى لي شهر كامل وانا قاعد اقرأ في سورة هود. ليه يعني شهر كامل ليه؟ اعماق النظر. النبي صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود واخواتها، في رواية قال ان اللي شيب، شو انت اما اقول لك شيبتني هود واخواتها دي يبقى ايه؟ اكيد بقى خواتيم سورة هود وذكر النار لا لا لا. قول الله عز وجل فاستقم كما امرت، امشي زي ما قلت لك، زي ما بيقولوا كده حق تقاتل. بنحاسب احنا انفسنا على حق تقاتل دي؟ انا اتقيت الله حق تقاتل ولا لا؟ النبي بقى شاب من كما امرت، استقم كما امرت، فشيبت شعره عليه الصلاه والسلام. زي ما قلنا بقى قراءه القران كثيرا مع الفكر والتعمق والتدبر وقراءة التفسير هذا التفسير السعدي مجلد واحد شبه كده يشبه الكلمة ومعناها، مع طبعا تكات كده للإمام عظيمة في اقرأه، تبقى حتى على الأقل تدري ما تقرأه. السبب الثاني التقرب إلى الله عز وجل بكثرة النوافل. كثرة النوافل في العبادات كلها بقى، يعني في الصلوات عندك ال 12 الراتبين وتزيد عنهم. وعاوزين الصلاة السرية يا اخوانا نهتم بيها شوية. الصلاة السرية انك تحس كده انك بتكلم ربنا في السر، عايزين نهتم بيها شوية. وعشان تتقن الصلاة تكثر من الصلاة، زي ما بنقول عشان ايه تمشي نمسك العيل الصغير نقول له اكتب واكثر من الكتابة. ليه؟ نقول له عشان ايدك تمشي، او انت اكثر من الصلاة عشان تبقى عندك بقى حرفة الخشوع. تعرف ازاي؟ انك لما انك تقف كتير ما تتعبش، تبقى عندك حرفة الوقوف، عندك حرفة التدبر في الصلاة، عندك حرفة الخشوع في الصلاة. قال بعضهم كان عبد الله بن عمر يقرأ قول الله عز وجل واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا فكان يميد. فليه بدأ مش متزن حيوع من طوله من كثرة خشوعه؟ قالوا كنا ننظر الى الاعمش وهو يصلي كأنه اعمى من خشوعه. مفيش بقى قضية ان واحد يبقى بيصلي وباصص للي حواليه واللي رايح واللي جاي واللي انتفات، ومفيش كلام ده، كأنه اعمى من خشوعه. كلام ده يجي بايه؟ بالكثرة. مش هيجي مع الايام، مش هتاخده كده جدعانة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالاكثار من النوافل، عندنا ركعتين قبل الفجر واربعة قبل الظهر واربعة بعده واربعة بعد العصر. وبعد العصر دول ضعاف الشيخ الألباني لكن صحاه الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله، واربعة بعد العصر، واثنين قبل المغرب، واثنين بعدها، واثنين بعد العشاء، ثم الوتر اللي هو قيام الليل بقى اللي هو لا عدد له. تفضل تصلي كده صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع ركعة توتر له ما قد صلى. دول ركعتين محتاج إن أصلي من الظهر العصر. صلي، محتاج إنك تصلي منذ الضحى أول ما الشمس طلعت وارتفعت، ودي غفلة الناس، لحد قبيل الظهر بربع ساعة ولا حاجة. صلي يعني أكثر من مثل هذا. كذلك نوافل الصوم، اثنين وخميس ويوم ويوم وثلاث ايام في الشهر والكلام ده اكثر، وشرط الصوم للصوم كل يوم الا الايام المحرم صيامها اكثر من النوافل في كل باب، تعلم فيه النافلة فاكثر فيها من النوافل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي الولي المشهور: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي، ولا يزال، شوف ازاي استمراره، يتقرب الي بالنوافل حتى احب. طول ما تكثر تستجلب حب الله عز وجل. وانا مش عايز اكثر بقى في قضية قيام الليل والصحابة، وانت شفت ان الله عز وجل يربيهم في اول الدعوة بقيام الليل، وفرض على الامة كلها قيام الليل. يبقى الواحد طول النهار متعلق بالضرب وبالليل يقف يصلي، لانه في الحقيقة لن يتحمل شدة النهار الا بعلاقة الليل. لا تتحمل لأواء الوقت والطريق الا بعلاقتك مع الله ليلا، بالسير اليه ليلا. وعند الصباح يحمد القوم الصورة، مش كده ولا لا؟ عند الصباح الانسان يفرح انه سار ليلا. السبب الثالث من اسباب جلب محبة الله عز وجل دوام ذكره على كل حال. ان انت محتاج يبقى ليك ورد ثابت. قال عمير ابن هانئ: والله اني لأذكر الله في اليوم والليلة 40,000 مرة. لما كان لي ورد ولا كانش لي ورد؟ كان لي ورد. وما تخشش معايا في مبحث الصبحة او بقول الذكر نقدر نتكلم بقى هي الصبحة دي بدعة ولا سنة ولا، ما تخشش في المبحث ده، يكفيك انه اختلف فيها اهل العلم وخلاص. وتاني هتعرف تسبح 40,000 على ايدك؟ سبح على ايدك. هتسبحهم بسبحة؟ سبح بسبحة. المهم في النهاية، اصل مشكلتنا يا اخواننا زي ما قلت لك كده، خدنا العلم شمال. قعدت اكلمك لا دي بدعة، ودليل ذلك انه وانه حافظ المسألة، مع ان جماهير اهل العلم لا يقولون ببدعتها، بل السيوطي قال باجماع انها مستحبة في فتوى. قلنا اصل السيوطي برضو يعني احيانا بيقول كلام كده واسع شوية. صحيح، اوافقك على هذا. لم يقل بها من السلف الا ابن مسعود، واخذها عنه ابراهيم النخعي بس. واثر ابن مسعود بعض المحدثين يضعفه والبعض يصححه، والذي صححه اوله لما عدى على الرجل قطع له الخيط اللي كان فيه حصيات، وقال: اتعدون على الله؟ فيبقى العلة ايه؟ ان عدت انك هتكتفي بكده. ده دي علة في كل الاعمال. ما هو الاخر تيجي تقول له ادرس الفقه، يمسك متن يحفظه، اول ما يخلصه يقعد يفتي ليه؟ حسب التشبع. فابن مسعود كأنه بيشير الى سبب تربوي. طب الكلام ده مش هو، لا الصحيح ان هي بدعة، ماشي معاك الصحيح ان هي بدعة، اه خلاص تبع على ايدك، بس ما بطلش بقى. مش نفضل نقول ما هو القضية، انت عارفين يا اخوانا لا، الواحد مثلا كل شيء له فيه اثر، ويأخذ من الدين ما يدخله النار. واسوأ الاشياء ان الواحد يروح النار من قبل اعمال الصالحة. يروح واخد قاعد يأكل ويشرب، يا عم الشبع ده مذموم شرعا، لازم تقعد وانت جعان وتقوم وانت محتاج، يا دوبك خدت ما يكفيك بس، انما تقومش بتخمة، بس ده بيطمس على القلب ويعمل. يقول لك كان سفيان ويأكل، تلاقي حافظ دي عن سفيان، كان سفيان يأكل ويحمل الشواء معه في الأسفار ومش عارف يعمل ايه، وكان محمد بن سليم بدينا، وكان عكرمة، وكان معاوية يخطب جالسا من عظم بطنه. يفضل يقول لك كلام يخليك تقول له ابح عجل دلوقتي. لما نيجي بقى نقول له طب عايزين نذكر الله، يقول الصبح بدعة. طب اذكر على ايدك، ما انت عارف ما نقدرش نعد. واصل العدد ده برضه في حد ذاته برضه لم يكن اقصى شيء وصل اليه النبي صلى الله عليه وسلم 100. يا عم ده بيقول لك ربنا اذكر الله ذكرا كثيرا كثيرا، والسلف ده بنعمل بيهم ايه؟ اللي كانوا بيذكروا ده كان ما بيبطلوش، ده جرير الشاعر اللي هو يعني يقول لك: كنت اذا نظرت اليه لا تسقط شفته العليا على السفلى من كثرة الذكر، فقيل تشبب بالنساء في شعرك وتذكر الله، قال ان الحسنات يذهبن السيئات. كثرة ذكر الله عز وجل. زي قالت هي راح طلع لك ففي النهاية يتحصل من الدين ايه؟ انه سادر في الطرف وعلى نحو الاخر مقل جدا في الطاعة. وليس ولم يكن السلف على هذا النحو. عشان كده انا بقول عايز تفضل دايما نظرك متعلق باسلافك. تنظر بنظرتهم وتعمل بعملهم وتفهم بفهمهم عشان تمشي عدل. وإيه اللي هتفاجأ بهذه الكارثة. فدوام ذكره سبحانه وتعالى على كل حال قائما وقاعدا وعلى جنبك. يقول ذنون المصري: من شغل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه. تلاقي بقى عندك شوق، تلاقي لما تيجي كده امتى بقى الوقت صلاة الدم، وامتى الوقت عشان عايز انزل اروح، تلاقي نفسك نازل بدري واقف على باب الجامع مستني بتاع نص ساعة لحد ما الراجل جه فتح انت فين يا عم الحاج، انت اللي نازل بدري مش قادر تقعد في البيت. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ايه: كان اذا سمع الصارخ فزع او انتفض. اذا سمع الصارخ فز كده عشان يقوم فيصلي بين يدي الله عز وجل. شوق شوق. رابعا: ايثار محابه على محابك لا سيما عند غلبات الهوى والتسلم الى محابه وان صعب المرتقى. زي ما قلت لك كده في اثر الرجل اللي هو اللي بيقول لك ان الاكل بيضايقني ليه؟ لان الاكل فيه نوع شهوه وان كان فيه طاعه بالنيه، لكن الذكر فيه نوع مشقه ففيه مخالفه الهوى. خدها قاعده: كل عمل ابت نفسك عليك ان تفعله وكان من الشرع دون الابتداع ولا غيره فافعله وارجو منه النجح. قال عليه الصلاه والسلام: خير الصدقه على ذي الرحم الكاشح. انت عارف ذي الرحم الكاشح ده مين؟ انك تروح تقول له السلام عليكم ويقول لك اهلا، ده كنت جاي ازورك وبتاع وزرتني خلاص على السلامه. شوف بقى تحس انك ايه اللي زي ده. انت ممكن تاخده معاك مثلا كيس برتقال، مش ممكن اخده ليه؟ يحضك انك تديله بقى لك. طب اديله ليه؟ لانك كاره. طب مش معنى كاره يعني ويعني مثلا والشرع جه عشان ينكد عليا؟ لا، اصل نكته المساله ان النفس تدخل في كل عمل. نفسك اللي بين جنبك داخله في كل عمل، فلما بتدخل في الاعمال بتفسده عليك، تقعد تخليك تعبدها تعمل. يعني راجل ذو الخويصرة التميمي ده ما كانش بيعبد الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من ضئضئ هذا اقوام يحقر احدكم صلاته مع صلاتين. يعني اذا الراجل ده عابد ومع ذلك جه شتم النبي راسا، قال له: اعدل فتلك قسمه لا يراد بها وجه الله. ايه ده؟ يعني كانوا بيقولوا انت ظلمت بتحيف في القسمه. كان عابدا، كان الرجل ده بيجتهد في، لكن كان كل ده تجنسه النفس لنفسها. فبص تلاقي قاعد زي ما قلت لك كده، خطر طلب العلم قبل ما النفس تتحضر، قبل ما القلب يتحضر. ليه؟ هتدرس كلمتين هتلاقيك بقى قاعد مش عاجبك، حاطط زلت ده وسقط ده وده دخل تبص له وتقعد مع فلان تلاقي زي ما قلت لك كده. قبل كنا بنقول للاخوه ان بعض الاخوه كل ما تيجي نقول له نتزاور كان عايزك تزورني وزورك وبتاع، يقول لك نقعد بقى ونجيب الابحاث. يا عم عايزين نزور بعض، نزور بعض، نقعد نتحاب في الله، نتزاور في الله. خلاص بقى كل عمله كده، ان ليه شايف ان انا عملت وسويت، مع انه كان يعني الشاهد ايه اللي زي ما قلت لك كده، دايما بناخد العلم شمال، انك تحضر نفسك لده. فعند غلبة الهوى تبقى النفس كارهة، يتوفر الاخلاص بكثرة. يبقى انت استفدت استفادتين، ان النية تمحضت وان النفس خدت منها جزء، خدت منها حتة ارض غلبتها في باب. فلما تغلبها تيجي في المرة التانية مكسورة، زي الصوم. اول ما بيجي الواحد يسرد الصوم في رمضان اللي مش متعود الصوم يتخنق كل يوم كل يوم كل يوم، 10 ايام الاولانيين تلاقيه بعد كده تلاقيه هدي وخد طبيعته. ليه؟ النفس انكسرت. ولذلك بتلاقي بقى في الفرائض، يعني مش عايزين نصف في المسألة، تلاقي مثلا يعني اشمعنى الفجر في افضل ساعات النوم صيفا وشتاء؟ اذان الفجر ده تتبع كده فضلا عن قيام الليل، يعني تلاقي ان وقت اذان الفجر ده في الصيف تبقى قاعد في نار حر طول النهار وطول الليل، اول ما تيجي النسمة بقى الباردة اللي نفسك تنام فيها تلاقي الفجر ده. في الشتاء برضو نفس القضية، يبقى الليل ماشي ساعة ساعة ساعة ساعة لحد ما يجي تلاقي القطب الشمالي ساعة الوقت ده مؤذن للفجر، تلاقي الواحد نازل حس انه مش قادر. ليه؟ مغالبة الهواء، تهذيب النفس. تهذيب النفس ده بقى هو اللي يطوعها لك ان عايزين نصحى بكره صايمين، ما تقدرش تفتح بقها تقول لك حاضر ليله كثيره. عشان كده جاءت المحاسبه وجاءت العقوبه. يبقى ايثار محاب الله عز وجل على محابك. نفسي انام بس الصلاه اروح صلاه، نفسي اكل من الاكل ده بس في شبهه ما تاكلش، نفسي اجلس في هذا المجلس بس في معصيه تضار ما تقعدش. وهو ده يا اخوانا اللي بيبين هنا بقى المحكات. لما نبقى في المسجد، وده مع الاسف الشديد بقى مشكله عند المسلمين في المسجد، تلاقينا بمنتهى ازيك وعامل ايه وجزاك الله خيرا نور. اول ما يخش الفلوس ونبدا نتحاسب ويبدا يبقى في بينا تجاره ولا في بينا شيء ولا يحصل في شيء من الوجود اتغير، تلاقي مش هو ده اللي كان بيكلمني في الجامع، بقى شكل اخر. ليه؟ لان جاء حظ النفس. جلس كعب بن مالك رضي الله عنه مع رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي منه الدين، فقال له لي 1000، قال لا، قال بل هو 1000، قال لا، فارتفعت أصواتهما في المسجد، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم سقف حجرته الستارة يعني، ثم نظر إليه وقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، قال حط هكذا النص يعني، فقال نعم يا رسول الله، راح حاطط نص الفلوس. كعب بن مالك ده بشر، دلوقتي كان بيقول انا ليه عندك 1000 جنيه؟ يقول لك لا 750. 750 ازاي يا جدع انت؟ ده 1000 جنيه وكاتبين بيهم ورق لا 750. انا لما اجاب لك كده يبقى سمحت نفسي بالفلوس ولا ما سمحتش؟ ما سمحتش طبعا، مش كده ولا لا؟ يبقى انا حريص على اكتلاب المال ولا لا؟ فلما جاء الامر المقدس، جاءني امر نافذ من النبي عليه الصلاه والسلام، نزل النص، قال له حاضر، وغلب هواه. مع ان هواه انه كان ياخد الفلوس كامله، فغلب هواه. قصه المراه اللي تزوجت جليبير صاحب النبي عليه الصلاه والسلام، كان رجلا دميما وكذا، والقصه صححها الشيخ ابو اسحاق الحويني في فتاوى حفظه الله، بيقول ايه؟ المراه دي امراه، قصه مشهوره لديكم طبعا، المراه دي كانت جميله جدا، ومع ذلك اول ما قالت ان اللي بعته النبي، قالت انتهينا خلاص، ائتمروا بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بقى بيظهر الانسان قدر الله في قلبك. تترك الله لاكله او لشربه او لعمل او لدرهم او دينار، ولا تؤثر الله عز وجل؟ هنا ده الترمومتر، انت اللي تقيس نفسك بقى. كذلك التسلم الى محبه، ده نفس الشرط، التسلم الى محبه وان صعب المرتقى. واحنا مثلا بنكلم الاخوة باد عليهم طلبهم للعلم، والمسجد انا اعلم ان هو مسجد اكاديمي ومشايخنا يدرسون فيه، لما تلاقي مثلا الالوسي وهو بيحكي عن طلب العلم بيقول ايه؟ يقول فلو رأيتني وانا اصافح الكتاب بجبهتي مرارا في فترة الطلب، يعني قاعد على الترابيزة بيقرأ وبعدين بينام، يروح دماغه يفضل ينام. شوف بقى النوم عميق ازاي، مش بيعمل كده بس، هذا بينام خالص خالص اهو، لحد ما تروح دماغه خبطه في الكتاب، يوم فايق يوم قاعد يقرا. اسد بن الفرات صاحب المذهبين، تعمق في المذهب الحنفي والمالكي، فكان يكتب الاثنين. فلما ذهب الى محمد بن الحسن الشيباني وهو عمده الفقه الحنفي يومها، قال له انا اهل العراق بياخدوك طول النهار مني، وانا راجل جاي مغترب، فاعمل ايه؟ قال اجعل لك الليل، تعال عد عليا بالليل. شو بيقول ايه بقى؟ وكان محمد بن الحسن لا ينام الليل، فكنت اذا نمت، خد بالك محمد بن الحسن ما بينامش، عالج نفسه بايه؟ بيقول كده، فكان يضع عنده كوب من الماء، فكنت اذا نمت طول الليل قاعد ادرس، ما هو طول النهار برضه بيدرس، هو بيحضر مع اهل العراق بالنهار وبالليل بيدرس عليه. فكنت اذا نمت وضع شيئا في كفه ثم نفخ علي، يوم رش عليه بق ميه كده، يروح فايق كان بعضهم يكشف ظهره للهواء وهو يدرس العلم ويقول إن البرد يطرد النوم. بل مش عايزين نقول بقى للصحابة، بس بكلمك إن دي أثار في طلب العلم. لما تيجي ترجع بقى هناك للصحابة نفسهم ومن بعدهم، يقول لك كانوا يتحينون في الأيام الحارة أن يصلي في غرفة مغلقة عشان ما ينامش. تخيل أنت لما تكون في يوم حر كده وتروح مدخلني الأوضة دي وقفل عليها الباب ومفيش مروحة، هل أنا ممكن أنام؟ حتى لو غفلت ببقى معرقان مليان مية فبقدرش أنام. وفي الليالي الباردة يصلون على ظهور منازلهم. عشان كده اخوانا الاجتهاد كان باين في نظرهم. سيدنا علي ما طقش يشوف الجيل اللي بعد كده، ما طقش يشوفه، مع ان اللي بعد كده جيل مجتهد جدا، لكن ما طقش يشوفه لانه شاف الصحابه. كانت محنه بالنسبه له يشوف الجيل ده. لما صلى الفجر وساند ظهره كده على الحيطه بص في وجوه الناس فزعل، بان عليه الضيق كده، وقال لقد رايت اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما رايت في معناهم احد، كانوا إذا جن عليهم الليل يصفون أقدامهم بين يدي الله عز وجل، يسجدون فيطيلون حتى صار بين أعينهم مثل ركب المعزة. عارفين ركب المعزة؟ عارفين المعيز؟ شوف ركبة المعزة عاملة ازاي؟ متأشرة وميتة. أو ده صارت الحتة دي والجبهة ماتت من طول السجود. اتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد سجدة قالت عائشة ظننت أنه قبض، سجد سجد قالت ده مات من شوف قعدة دي. وبيقول ايه يا ترى ما ده بقى الشوق التمرس، وكأني بالقوم قد باتوا غافلين. بيقول سيدنا علي يصبحون شعثا غبرا. شعثا غبرا ليه؟ انت تفكرش الصحابة ده كان بيصحى نايم، كان بيصحى عند الجارتي وشغلي بطلع اشتغل، فاذا جاء الليل ما قدرش اضيعه لان ده نصيبي في السير الى الله يوم سهران. يبقى نصيبه من النوم بسيط. لما الواحد بينام بسيط تلاقي لونه بهت شيئا يسير، تلاقي لونه بهت، فتلاقيه بدأ كده تحس منه بالمصفر كده، مش الدم مش بيجي في وشه زي ما بنقول. يصبحون شعثا منكوش كده شويه مرهق غبرا من العمل والسجود. وكنا بنشوف الكلام ده في رمضان في الاخوه، لما يقوم للتهجد تحس انه شويه تراب، صح؟ تحس انه متعفر وشه من ايه، كسره الجلد ونايم ومش قادر ونام يسيرا وكده. وكأني بالقوم قد باتوا غافلين، فما أتت عليه جمعة إلا إيه؟ إلا وقتل رضي الله عنه. الجد يا أخوانا إنك تتسنم تركب العوالي في الذهاب إلى الله عز وجل. لما يكون الربيع بن خثيمة بينامش بالليل فقالوا عايزين يشوفوا هو بينام ولا لأ، فرحوا جايبين حاجة بيضة كده زي تبشير وحطوها في راسه عشان لما ينام يتمسح في المخدة، فنصحى الصبح نبص في راسه ما لقيش تبشير نعرف انه ايه، انه نام بالليل. شوف الطلبة كانوا بيبصوا في المشايخ في اللي ايه، مش للنقد او الترك، كان بيبص في الشيخ لحاجة يكتبها ننفع بيها من بعد. فبص لقى الربيع بن خثيمة صاحي الصبح التبشير في دماغه زي ما هو، فعلموا انه لم ينم الليل، فكانوا يرقبوه فوجدوه كان قد جعل مسمارا في الحائط، حط في الحيطة مسمار. وكان طبعا السلف تعلمون كان لهم شعر، يروح جايب شعره بالليل ويروح ربطه في المسمار ده، وهو بيصلي كده ينام اول ما يعمل كده يروح المسمار شدد ايه، يروح وجعه يروح واقف. قل لي بس هذا امر لم يكلفه الله به ولم يعمل، قلنا ان ده ربنا بيكلفوش، لكن شوف المتنبي بيقول ايه، لا تعذر المشتاق في اشواقه حتى يكون حشاك في احشاه. انت تلاقي انت مستنكر هو الربيع بيعمل كده ليه، بس برضه ربنا ما كلفناش بكده. انت تقول كده، انت تقول كده، انما الربيع مشتاق حشاه يتقطع، ما اقدرش الليل يعدي عليا نايم ابدا ابدا باي وجه. فكانوا يجتهدون. فهذا ايضا من علامات المحبه، انك تصعد الى ما يحبه الله عز وجل وان كان صعبا تتسنمه. خامسا، مش دي خامسا برضو، دي خامسا، مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدة ذلك ومعرفته. زي ما قلت لك في مسألة الأسماء والصفات نفسها، الإخوة يدرسوا الأسماء كده، ثبت عن الله عز وجل اسم التواب مثلا، صح؟ صح. ثم تعيش بقى معاه التواب. وازاي بقى ملك ابن دينار كان بيشرب خمرة وتابع عليه، والفضيل ابن عياض كان حرامي وتابع عليه، والفلان كان بتاع نساء وجواري تابع عليه. انظر الى سعة رحمتك، انظر الى سعة غفرانك. ثم التواب ده تلاقي الاسم ده دخل كده فتح مغاليق قلبك. هو ده اخوانا، مش تفضل تدرس والجهمية قالوا، هو ده برضو ده العلم شمال بتاخده شمال، ان يبقى واحد لسه في المستوى الاول فبقول له توحيد الربوبية، توحيد الله بافعاله وعديها، ده المفروض خلاص هنا توحيد الله بافعاله. تعالى يا ابني بص كده وشوف، انظر الى الائك واحكي له وجيب له فيلم اعرض له، لا يروح معديها. توحيد الالوهية، توحيد الله بافعالك بحيث لا يحب ولا يتوكل ولا ماشي. توحيد الاسماء والصفات خد عندك. والاشاعره يقولون والجهميه يقول، يا عم انا مالي، انا اريد ان ادرس ما يسلك بي الى الله. وبعد كده بقى لما بادرس بقى وفهمت انا الباب بتاعي تعال للسنه، ابقى ادرس الجماعه المبتدئه دول بقى في مستوى تاني، ثالث رابع خامس عاشر، المساله ثانيه. انما لا تعكر عليا من اول مبدا تقول لي كده يا ابني هو مذهب اهل السنه كده اللي انت هتدين الله به، هو ده اسمعش بقى كلام في تاني، هو اللي انا بقوله ده بس. ايه هو اثبات اسماء الله عز وجل بمقتضى ما جاء في شريعته من كتابه وصحيح السنة، وكذلك اثبات الصفات من غير تأويل ولا تحريف ولا تأويل. خلاص. وبعدين تعيشوا بقى مع الاسماء دي. شوفوا بقى الصحابة بقى كان شكلهم، يديك بس مثال واحد عشان الوقت. الحديث الصحيح ان رجلا كان يؤم بقومه، فكان إذا قرأ الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد، ثم يقرأ سورة بعدها. أجل نقرأ من أي سورة نرى، بس لازم أقرأ قل هو الله أحد الأول. فقال له أصحابه إما أن تقتصر على قل هو الله أحد، وإما أن تتجاوزها وتقرأ من غيرها، أنت بتجمع بالتين ليه؟ فقال هو كذلك. وشوف مرضيش يقول لهم إزاي، عشان ما فيش حد يصحى يقول لك انا وانا كنت صايم من امبارح حصتي فارهقت شويه. الصادق ما بيقولش حاجه، فما رضيش يقول. قال هو كذلك، فان رضيتموني صليت لكم والا فابحثوا لكم عن غيب. فجابوا الى النبي عليه الصلاه والسلام وقالوا يا رسول الله انه يحدث من فلان كذا وكذا وكذا وهو خيرنا. احنا الامامه مش زي ايامنا ولا كده ان تبقى في تبص ناس تتعازل، خش اعمل حاجة فلان، لا والله اعمل حاجة فلان. لا، ده امام راتب افضلنا، هو الذي يؤمنا وهو خيرنا. طب نعمل ايه؟ فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا هذا ما حملك على ما فعلت؟ ليه بتقرأ قل هو الله احد؟ فالراجل ما قدرش ينكر، ده اللي بيكلمه بقى النبي شخصيا عليه الصلاة والسلام، وممكن يبقى ده حرام ولا حاجة. فاعرب عنه في نفسه. شوف قال له ايه؟ قال يا رسول الله هي صفة الله عز وجل فأنا أحبها. شفت بقى العقيدة الأسماء والصفات تدرس إزاي؟ فأنا أحبها. أنت تعرف إيه عن قل هو الله أحد؟ شوف ربنا قال قل هو، هي نزلت ليه قل هو الله أحد؟ لأن المشركين قالوا له صف لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل هو. يعني إيه قل هو؟ يعني سؤالكم باطل، لأن الله عز وجل مركوز في الفطر، معرفته مركوزة في الفطر. فلما تقول له صف لي ربك تبقى أنت باطل مبطل، أنت عارف ربنا لكن بتنكر. عشان كده قال له قل هو مش قل ذاك، مع أن المفروض اعتبار البعد مش كده؟ ما هو يقول إيه؟ قل ذاك الله أحد، ذلك الله أحد. إنما قال له لا، قل هو الله أحد، لا ينكره منكر أبدا. فاتمني بقى فيها بقى الله احد، الله الصمد. صمد كانت العرب يقولون على سيد القوم القائم بامورهم الصمد، يقول لك السيد الصمد، يقولوا في العرب كده، يقولوا فلان ده هو السيد الصمد. يعني ايه؟ يعني الناس كلها تروح له في حوائجها، هو ده اللي بيقوم بالموضوع. شفت بقى تعرف يعني ايه الصمت؟ تدرسها بقى ازاي؟ تقوم تلاقي نفسك كده قاعد مش قادر يصلي صلاه. انا متوقع معتقد ان الصحابي ده كان ممكن يقعد في بيته مثلا يقولها ملايين المرات ولا حاجه، من كتر ما هو مفعم بها مغرق الفكر فيها. فقال له النبي اداله جايزة على طول, هو دي الدراسة الصح بقى, راح مديله جايزة على طول, قال ابشر فان الله قد احبك كما احببته, حبك خلص. تدبر اسمائه سبحانه وتعالى وصفاته على هذه الشكل. لما تشوف انا بس والله مش عايز اكثر بس عايز اوضح قوي, واحنا معدين كده لقينا عزك الله معزة بتولد ولا حاجة, لقيت مولود ونزل ولا عديت على, شوف الخلق. انتوا عارفين يا اخوانا بيقولوا ان العروق اللي في جسمنا دي لو اترصت جنب بعضها تبقى من هنا للشمس, اللي في جسمك انت البسيط ده اللي ماشي, العروق اللي موجود ده محطوط ازاي ده, والدوره بتاعته ملفوف ازاي في جسمي ده, والدم بيقول لك بيجري فيه مش عارف بسرعه 200 كيلو ولا ايه في الساعه, وما بتسمعش حسه, لو بتسمع حسه كان شوف الخلاق العليم سبحانه وتعالى خلاق. اقعد افعم بقى كده, سيبك بقى من الموضوع انك تبقى اكاديمي صرف كده, احفظ القاعده وبعدين نفذها بقى, وبعدين تمتع بتنفيذها تجد الثمر. سادسا, مشاهده بره واحسانه ونعمه الظاهره والباطنه. زي ما كنا بنتكلم في مساله النعم, تنظر كده في نفسك وفي وانت بتعمل حاجه ولا بتاع, شوف لين اعصابك ولين عضلاتك, والنظر لما الواحد لو واحد ولا عزب الله عليك ساعد هتلاقي نزل منها ايه شويه ميه بقى, هو كل اللي انا واشوف كل حاجه وبدقق وبوصف والالوان هي بشويه ميه. شوف نعمه سبحانه وتعالى, تفضل تتعمق في مثل هذا وباحسانه اليك, كيف احسن اليك, دايما تذكر نعمه فتتقرب اليه. سابعا, ابن القيم بيقول وهو من اعجبها انكسار القلب بين يدي الله تعالى. قال الفضل الرقاشي والله لو جمع للعابد بين جميع لذات الدنيا بحذافيرها لكان امتهان نفسه بين يدي الله بالطاعة ألذ وأحلى عنده من ذلك. امتهان نفسه بالطاعة. في قوم كده بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام, قالوا له على أن نخر من قيام, فقيل الإمام أحمد ما معنى نخر من قيام؟ قال أي لا يركعون, لما فيه من المعنى المفعم بالذل الركوع. انت بقى تلاقي عندك الركوع أحب إليك, ليه؟ بدور على حاجة أتذل بيها بين يدي الله عز وجل, بيبقى قمة سعادتك وأنت مذلول بين يديه. انت مش فاهم دي ليه؟ لأنك فاهم معنى الذل للخلق فبتأنف منه. لما بقول لك تتذل لربنا تحس انك يعني تحس الكلمة دي مش محلها, بتشمئز كده ليه؟ عشان هتعودنا نتذل للناس. ومن أذل نفسه لله أعزه الله على الخلق. لا يمكن أبدا أن يكون أن تجد ممتهن عند الناس لكثرة ذله لله عز وجل. الواحد في موقف الذل ده والتضرع, بذكر قصه كده حكاها لي, لولا اللي حكاها لي ده صاحبي انا كان قاعد معايا يعني قالها لي كده وش في وشه يعني ما كنتش صدقت. الاخ ده صديقي انا قريب مني خالص, مهندس, وكان مريضا بشيء في في في في بدني يعني, فعمل عمليه وقع في مصر هنا, وبعدين خلاص خلص العمليه وكده, وبعدين سافر راح يشتغل في الحجاز, ومسك شغلانه كويسه جدا, وراجل برضه برتباته يعني. وهو هناك قالوا احنا لازم نعمل لك فحص كامل عشان نشغلك, كده خلاص قبلت من حيث تقنيا ومهنيا قبلت, بس عايزين صحيا يعني. بيحللوا الدم, والله يا اخوانا بيقسم لي بالله ده حصل, بيحللوا الدم فوجئ لقوا عنده فيروس الانس. ده انا عمري ده انا ملتحي, ده انا اخ ولا لا بتاع كده. وهو فعلا يعني ما يعني راجل ملوش غدرات ولا فجرات ولا, هو طول عمره كده راجل مش بتاع الكلام ده ابدا. وفعلا بيقول لي عملوا العينه بتاعتي وكتبوا عليها دينجر خلاص خطر, وحطوها وقالوا له سوي ورقك وانزل بقى مصر عشان تودع اهلك. وفي حاجه كده تلاقي دكاتره يعني بدل ما هو يبقى رفيق في ناس اللي هي كده يعني يخش عليك تحس ان انت خلاص تميت روح بقى حضر الكفن و... فقالوا انزل مصر و... وايه وعشان تودع اهلك وتشوف ال... يقول فانا نزلت عندي اكثر من هم. الهم الاول المرض العضال ده. الهم الثاني ان انا عليا ديون اصلا. انا كان عمل مشروع وباظ وكان مستلف فلوسه وسلف فلوس طيارة. قال حسد منين لما انزل. وارجع لاهلي اقول لهم ايه. الخيبة بقى وانا مسافر وجهت تاني يوم. وواجههم ازاي بالمرض ده. وحرروا ثاني مستشفى. انت عارف الهموم دي. قال لي فوجئت لقيت نفسي نزلت من الفندق على الجامعة. واتصلت برجل كفيل بتاعي وقلت له تعالى الحقني شوف ايه اللي حصل. الراجل جه قال لي انا قعدت في المسجد والله يا اخوه من لسانها قال لي انا قعدت في المسجد وفوجئت لقيت بس رفعت يدي ادعو الله عز وجل وانهمر البكاء وفضلت اكلم ربنا بكلام بوجود نفس ومش ممكن ابدا يكون موجود وانا اقول له ماليش الا انت محدش هينجيني من اللي انا فيه ده الا انت هرجع اقول لهم ايه نجيني ودمع بيقول لي والدمع يقتل عمري ما بكيت ابدا كده قال فما احسست انني قريب من الله عز وجل قط مثل احساسي في الوقت ده اصل ربك بيربي بالبلايا ويربي بالنعم فقول حسيت اني قريب منه جدا جدا زي بعض اخوانا جاي بيحكي لي كان مبتلى بلاء شديد جدا يعني على غير المتوقع وطاشت بقى لا بقى في عيله ولا بقى في حاجه فقال لي لقيت ان مفيش حد استنجد بيه فقلت له يا رب ماليش غيرك والله العظيم يا اخوانا برضو من لفظ الاخ ده بيقول لي اقسم بالله احسست بقرب ربي مني لدرجه ان حسيت ان لو بصيت كده هشوفه هو ده تعبيره يعني فالاخ بيقول فضلت ادعو الله عز وجل وابتهل واعمل وابكي لحد ما جه الكفيل ايه اللي حصل قلت له حصل اهو التحاليل اهي ان انا حصل كذا كذا شوف لي ده ايه ده بيقول خدوه على جهاز اخر وحطوا البتاع ده وطبعا هو بيحكي بالتفصيل يعني مش وقته وبيحكي لك بقى اللحظات معديه عليه ازاي وهو قاعد ومستني النتيجه وبيكذب نفسه وبيصدق نفسه وكده لحد ما جت النتيجه ان ما فيهوش حاجه خالص ازاي ده انا لسه محلل والجهاز اللي حلل عليه ده كان بيقول ان ده جهاز الملك فهد شخصيا تقريبا او حاجه كده يعني جهاز متقدم متطور جدا واللي هو عمل عليه ده معترفين هم انفسهم ان ده اقل منه تطورا قالوا مش ممكن راحوا للدكتور الدكتور اللي اتعملت قال لا ده التحليل عنده اهو والنتيجه عنده اهو العينه اهي وكله جاهز قالوا طب ممكن تعمل له اختبار تاني عمل اختبار تاني بنفس الطريقه ونفس الجهاز ونفس ملاش في حاجه خالص فالاخ هو بيحكي بعد ما خلص قال لي سبحان الله لعلهم غلطوا قلت له لا ما غلطوش انت مش فاكر انك عملت عمليه في مصر هنا وممكن يكون ابره دخلت غلط جت من واحد كده ولا كده ده موجود عندنا وممكن يحصل يعني مسألة ان يحصل لك جائز قوي وما ايه اللي حصل قلت له ربنا نجاك عشان افتكرت عشان ده العلاء بن الحضامي ساعة الصبح ملقاش النوق جنبه جه شوية هوا بالليل دخل في انوف النوق كل ناقة جريت بالاكل اللي عليها حتى كان الرجل يوصي لصاحبه يقعد جنبه يقول لك لما تروح خلي بالك من عيالي بقى عشان انا ميت ميت فتضرع العلاء ودعا الله عز وجل ثم قال إني سأسير على بركة الله عز وجل فمن شاء صار معي قال فصاروا معه على الماء وقصة ثابتة مشوا على المية يعني ما يضرع العبد لله عز وجل هو ده اللي انت محتاج تفهمه من الاستكانة والذل له شفاء عشان قعد على ركبه في الأرض ما دخلوش ان انا باشمهندس لا اترازع في الأرض على ركبه وقال له ماليش حد ما عنديش اي مواهب فكان الغوث والمعونة منه سبحانه وتعالى انكسار القلب بين يديه ثامنا الخلوة به في وقت النزول الالهي بمناجاته وتلاوة كلامه ورد قيام الليل لا ينبغي ان يفوتك بشكل او باخر بقى تصلي العشاء وتقول تصلي ركعتين في المسجد تروح تنام على طول عشان تصحى تصرف انما قيام الليل هو عمل المجتهدين تاسعا مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر ان احنا اخواننا ننقي اصحابنا بقى عايزين نلاقي اصحابنا. ان اخ يبقى ماشي معايا يحضني على كده. احنا مقصرين ولا مش مقصرين؟ احنا التزامنا ولا مش؟ تعال نصوم بكره ونصر سوا. تعال نقيم الليل سوا. تعدي عليا صحين الفجر. التليفون المحمول. اخ دايما كده مصاحبته رؤيتي له تجحز همتي. فاذا وفقت لمثل هذا فاعلم انه من توفيق الله لك. صاحب. وقديما كانوا يقولوا الايه؟ الصاحب ساحب والقريب بالمقارن يقتدي. كان المأمون يقول لا افضل من النظر في عقول الرجال. وكان عمر بن عبد العزيز يقول مجالسة ملاقات الرجال تلقيح لألبابهم. نقعد مع بعض تفكرني وفكرك. تدلني وادلك. انما الصاحب الخامل اللي انتشر بين الاخوة بعد ما شهر رمضان عدى يقعد الاخ مع الثاني يقول له تصدق يا اخي لا حاسس بفطور. يقول له والله كلنا هذا الرجل. طب انت بتقر عندي كلنا هذا الرجل دي. اقول له والله مش لوحدي. انما لما حتى انا اشعر بفطور وانزل الاقي صاحبنا ده شغال يجحز من همتي. يبقى دايما مسخني. مصاحبة الصالحين. عاشرا واخيرا مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. ده اللي بيقول فيه ابن القيم رحمه الله هجر العوائق. هجر العوائد وترك العوائق وقطع العلائق. العوائد ما تعود الناس عليه. في حاجات كتيرة قوي تصدنا عن الطاعة. ليه؟ عشان مكسوف من الناس. فاكرين اول ما رفعنا الازار وتعلمنا ان اسبال الازار ده لا يجوز وبتاعه وبدأنا نرفع الازار لا راح مش مكسوف صح ولا والناس بصالي قوي وبتاع لا سيما ان كان الموضة في الازمنة اللي فائتة قبل بقى البناطيل اللي طالعة دي كان الموضة ان البنطلون ينزل في الارض والرجل الكبيرة قوي دي والبتاع فيبقى الواحد مكسوف. فالناس ما تعرف الناس عليه يصدك. زي ما كان الاخوة بيتكلموا في موضوع الزواج انا حزني لو ما اتجوزتش. شفت انت ما تتجوز واحدة سيدة ولازم بكر. واحدة سيدة امرأة ملهاش مطالب. طب انا اتجوز واحدة سيدة ازاي؟ زي ما النبي اتجوز واحدة سيدة واول فرحته كانت ايه؟ عليه الصلاة والسلام. دي خديجة امرأة اتجوزت مرتين قبليه. ما تعود الناس عليه. تركوا ما تعود الناس عليه. قضية الزواج وغيره يعني. بس الزواج دي من اعظم المسائل. ليه؟ قضية الزواج تفاجئ ان هي معضلة دلوقتي. معضلة ليه؟ عشان عوائد الناس. اصل بيجيبوا طقم صيني يبقى انا لازم اجيب طقم صيني. اصل بيحطوا مش عارف على ايه يبقى انا لازم احط. اصل بيعملوا الفرح في الحتة الفلانية يبقى لازم. عوائد الناس. لا يسلك المرء الى الله الا اذا ترك ما تعود هو وتعود الناس عليه. العرف الفاسد. والعوائق كل امر يعوق القلب. زي ما قلت لك يوم اول ما يسلموا يفكروا في الاكل والشرب. يفكروا في كل كثرة النوم كثرة الفضول. شوف الشافعي بيقول ما شبعت قط الا مرة. فلما ادركت ذلك وضعت اصبعي في فمي فتقيأته. انما حط ليه؟ حفاظا على قلبي. كل ما يعلق بالقلب ويفسده عليه. فلا يزال المرء في السير الى الله عز وجل يجدد همة من بعد همة. ونية من بعد نية. ويجرع ألما من بعد ألم عاقبته الحسنى كما قال ابن الجوزي رحمه الله وعالجت في طلب العلم المر ولكنه كان على قلبي أحلى من العسل. فنسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يجحز هممنا في السير إليه وأن يعبدنا له إنه القادر على الجليل والجلل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. فتأخرنا بقى الاخوة خلص النهاردة. ذكرت اربعة بعد العصر. ذكرت اربعة بعد العصر. فهل هن قبل العصر ام بعد العصر؟ لا الاربعة المنصوص عليهم بعد العصر. قبل العصر. في بقى بعد العصر سنة. في بعد العصر سنة بس دي بقى فيها ايه؟ كلام لاهل العلم. يعني مثلا سيدنا عمر رضي الله عنه كان بيمنعها. وفريق من أهل العلم بيمنعها. ليه؟ لأن المحرم الصلاة المحرمة مش بعد العصر على طول. إنما المحرمة إمتى؟ عند غروب الشمس عند نزول الشمس. دي محرمة حرام. طيب لما هي محرمه من سيدنا عمر منع من دي ليه؟ والعلماء بيقولوا ان الصلاه بعد العصر مكروهه ليه؟ قال لك مكروهه لانها تؤدي الى الحرمه او قد تؤدي الى الحرمه فكرهوها، اللي هو الذي كرهها من اهل العلم يعني. فصار الاوقات ثلاثه بقوا خمسه عشان الركعتين دول. فاذا انت متمسك بالركعتين دول صليهم بعد العصر مباشره. اتاخر الامام ولا حصل حاجه قبل الصلاه متاخر ولا كده، لا خلاص يبقى ايه تمتنع عنها. والاولى انك تمتنع ابتداء عشان ما يوصلش بيك الامر كده. احبك الذي اعتمد نريد توضيح قراءه القران في اقل من ثلاث وسرد الصوم مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وقد كان الصحابه يفعلونه. دي اجابه من الاجابات. اذا كان الصحابه بيعملوه يبقى فهموا كلام النبي ازاي؟ انه مش المقصود ظاهره. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ احد القرآن في اقل من ثلاث الا لم يفقهه، مش كده؟ يبقى هنا العلة ايه؟ الفهم. فاذا الواحد فهمه هو بيقرأ في يوم يبقى يقرأ ولا ما يقرأش؟ مش قاعدة تقول كده الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، مش كده؟ فاذا وجدت العلة في حديث الاكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة كان يقطع منها بالسكين يحتز منها ويأكل، فأقيمت الصلاة فألقى السكين وصلى ولم يتوضأ، يقصد لم يتمضمض يعني. طيب لما بقى شرب اللبن، والحديث الصحيحين برضو شرب اللبن عمل ايه؟ تمضمض، بس قال كلمة بقى قال إن فيه لزهم. يبقى إذا وجد الزهم وجد الوضوء المضمضة، ما وجدش. طبعا بقى الإنسان لما يعرف خبوه وأكله وتعب لعب في الصلاة ده مرحلة ثانية يعني، أقصد أقول بس مثال على قضية الإيه؟ الدوران مع العلة، فده يكون له علة. طيب النهي عن سرد الصوم، السرد المنهي عنه مش السرد اللي هو تصوم يوم ويوم، وإلا فده منصوص عليه. قال أنس كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر، يبقى ده بيصوم كل يوم أهو، ويفطر حتى نقول لا يصوم. أمال إيه المنهي عنه؟ المنهي عنه إنك تصوم الدهر كله بأيامه المحرمة كيوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق لمن لم يكن في الحج. وبنعم على كلام أهل العلم في إفراد السبت والحاجات دي، واخد بالك؟ ده الذي يحمل عليه الحديث. أو التقصير في حق آخر. لما جه سيدنا عبد الله بن عمرو مباشرة كده قال له أنت ما تصومش كل يوم. ليه؟ لأنه قصر في حق مراته. مش لما سيدنا عمرو بن العاص جوزه. وبعدين أصبح فراح لمراته وقال لها كيف وجدتيه؟ قالت نعم العبد لربه. ما فتش لنا كنفا وما ضجع لنا فراشا. ده دخل بالليل صلى، قام الليل كله سابني. فلما رأى ذلك ضربه وعضه وقال والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى شايف ايه؟ ان كان في تقصير في حق ما احنا مجوزينها ليه؟ عشان تفسدها على نفسها تفتنها. فاذا الانسان مثلا صام وسرد الصوم وبعدين جات له انيميا حاده وعسر هضم مثلا، نقول له ايه؟ ما تسردش الصوم طبعا، لا سيما اذا كان هذا الضرر يتعدى لغيره فيكون احكم. الاتكاء على اليد اليسرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الاتكاء على ايه؟ على ألية اليد ليدي. ونهى عن الاتكاء عن اليد اليسرى وقال انها قاعدة الشيطان، وقيل وفي رواية انها ايه؟ جلسة اهل النار. يبقى كده احنا عندنا نهيين يعني سورتين، سورة عدم الجلوس على ايه؟ على ألية اليد ليدي، في عدم الاتكاء عليها يعني. يبقى هيدخل فيها اليمين والشمال؟ يدخل فيها اليمين والشمال، مش اليد دي فيها كلوة ودي فيها كلوة، ولا دي بس اللي فيها الشمال بس اللي فيها؟ يبقى حيونها عن الاثنين. فيبقى الأقرب لك إنك لا تقعد على اليمين ولا تقعد على الشمال. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.